السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. لما تيجي تتكلم عندنا أربع غدد في المنهج، إيه هما الأربع غدد؟ عندنا في جوتر إكزام، عندنا في كمان الثايرويد، عندنا في سكر المينال، عندنا في برا ثايرويد، ما أعتقدش إن في ممكن قاعد دلوقتي ما يعرفش المعلومة دي. يبقى عندنا أربع غدد، في كل غدة في أمراض كتير، في أمراض خارجة وفي أمراض خارجة. دلوقتي هنتعلم إزاي نجاوب أي سؤال في الإندوكراين، والنهاردة بإذن الله مش هنخرج إلا وإحنا مخلصين بقى ده بأي طريقة كانت عشان نعوض الفترة اللي أنتوا طلعتوا فيها دي. فلسه اول حاجه لما تيجي تتكلم في مرض من امراض الاندوكراين لازم رقم واحد الديفينيشن. طب الديفينيشن ده هو اسمه ايه؟ اسمه فيزيولوجي. يعني فيزيولوجي اللي هو هتكون فيه ديفينيشن، بمعنى هتتكلم فيه عن ثلاث اعضاء. اول حاجه هتتكلم عنها اللي هو اسم الغده. طبعا اسم الغده هيبقى تافه، لان ما اعتقدش ان في مرض من امراض الاندوكراين مش هتبقى عارف له اسم الغده. رقم اثنين هتتكلم عن اسم الهرمون. اسم الهرمون اسهل، لان اي مرض انت عارف الهرمون اسمه ايه. بعد كده رقم ثلاثة بتتكلم عن وين مهم جدا اسمه فانكشن هرمون. الفانكشن هرمون مش عارف انا هقول كلمة دلوقتي الأيام هتثبت صح الكلام، إن ومن اندوكراين إلا فانكشن هرمون. اللي هيصدق الكلمة دي هيستريح في حياته، طب واللي مش هيصدق الكلمة دي هيفضل تايه منحرف في ضروب الحياة وعمره ما هيوصل لأي حاجة. ومن اندوكراين إلا فانكشن هرمون، بس تذاكرها كويس، يعني لازم تبقى حافظهم فانكشن. العنوان الرابع اللي بعد كده هو الريجوليشن اوف هرمون، يعني الهرمون ده ايه اللي بيعمل له ريجوليشن؟ على فكره الهرمونات بتاعت البيتيوتري جلاند سهله جدا، لان كلها بيحصل ريجوليشن عن طريق ايه؟ حاجه اسمها ريجوليتنج فاكتور وحاجه اسمها ديليت انهبيتنج فاكتور اللي بتطلع منين؟ من هاي الصرف. طب وبقيه الهرمونات اللي بقيه الغدد تقدر تجيبها ازاي؟ تلف تلف وتجيبها منين؟ من الفانكشن. يعني لو انت مذاكر الفانكشن كويس انا اقدر اجيب الريجوليشن صح ولا غلط؟ يعني مثلا لما اجي اقول لك عباره هرمون هرمون بيعمل ايه مثلا؟ بيزود الكالسيوم وبيقلل التنشيط. مين يعرف يقول لك اللي بيزود البلاط هرمون هرمون؟ عكس الفانكشن صح ولا غلط؟ انا لما يجي لي غالبه كالسيوم او غالبه التنشيط هرجع مين؟ هرجع على طول البلاط هرمون هرمون. اذا انت بتلف تلف وحتى الدونيشن بتجيبه منين؟ يبقى اول حاجه هنتكلم عنها رقم واحد الفيسيولوجي. وفي الفيسيولوجي بنتكلم عن كام حاجه؟ اسم الغده، الهرمون، الفانكشن هرمون، وبعد كده الدونيشن هرمون. العنوان الثاني هو الايتيولوجي، والايتيولوجي سهل ولا الايتيولوجي سهل جدا، لان عندنا نوعين من الامراض، في هايبر وفي كمان امراض ايه؟ امراض هايبر. امراض الهايبر رقم واحد هنتكلم في ثلاث حاجات يعملوها. اول حاجه ان يحصل تيومر، والتيومر غالبا بيبقى بناين ولا مالجنان؟ بيبقى بناين، وعشان كده رقم واحد هنقول ادينوما. طب ورقم اثنين يقول لك ان الغده حجمها يكبر شويه، اللي هم بنسميها ايه؟ هايبر بليزيا. طب ورقم ثلاثه يقول لك بارا مالجنان سندروم. يعني ايه بارا مالجنان سندروم؟ اتكلمنا عنها في الهيباتوما. يعني التيومر بيعمل مجموعه من الاعراض بره مكان الحدث ولا تبطل بالميتاستاسيس، نقوم نسميها ايه؟ بره مالجنال سندروم. اصل يقول لك التيومر بيطلع مواد شبه الهرمونات، فممكن تعمل مشاكل في الاندوكراين. رقم واحد ادنوما، رقم اثنين هايبر بليزيا، رقم ثلاثه بره مالجنال سندروم. اذا كان اي هايبر في المنهج بيعملوا ثلاث حاجات، يبقى اي هايبر بيعملوا كام حاجه؟ برضه ثلاث حاجات. ايه هم ثلاث حاجات؟ رقم واحد واثنين مش قايلهم، ما اصل انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ان رقم سجلي، وانا جاي اقول لك ان رقم اثنين رابيشن، انما انا جاي اقول لك رقم ثلاثه. وحتى رقم ثلاثه اول ما هقولها هتعرف قد ايه الاندوكراين ممتع جدا ولذيذ وشيق وجذاب وخلاف خمس ساعات وخلاف. رقم ثلاثه يقول لك ثلاث كميات مهمين جدا اللي هم ايه بقى؟ بس اصلا معوض العضو المتقدم، بلاش العضو الطبيه الجافه، يقول لك مين متقدم؟ ساركويدوزس اندوكراين. دول كده ثلاث كميات اللي بيعملوا ايه يا جماعه؟ اللي بيعملوا اي هايبو في المنهج. انت متخيل يعني ايه في الامتحان؟ يجي لك مثلا اي مرض هايبو فانكشن وانت تكتب ساركويدوزس، هو اصلا الرقم اللي صح هيقول الطالب اللي كاتب ساركويدوزس يجيب الهايبو، معنى انت بتكتبها ازاي؟ انت بتكتبها عشان هي في التين، انما الرقم اللي هو بيصحح ما يعرفش حاجه اسمها ايه؟ هيلاقيك كاتب هيموكروماتوزس. كويس جدا ان انت افتكرت ان الهيموكروماتوزس يعمل اي هايبو فانكشن والساركويدوزس والتيوبركلوزس. هنا يبقى انا خلصت الايتيولوجي، سواء هايبر كام كلمه؟ ثلاث كلمات، سواء هايبو هايبو كلمه؟ ثلاث كلمات. اللي مش هتصدق الكلمه اللي انا قلتها من دلوقتي هيتعب جامد جدا في الحياه. وانا الاندوكراين اللي ايه؟ اللي فانكشن هرمون. طب المهم كده احنا خلصنا الايديولوجي قوي وخلصنا، لكن في اي في يعني حاجات كده اكسبشن صغيره جدا اقولها دلوقتي ولا نستنى نقولها مع كل مرض احسن؟ يعني مثلا هتكتشف ان في بعض الامراض هنقف عند هنقسمها برايمري وسكندري. يعني ايه كلمه برايمري وسكندري؟ برايمري يعني المصيبه جوه الغده، انما سكندري يعني المصيبه ايه؟ المصيبه بره الغده. وهنقف عند الحديد وهنبقى نعرف يعني ايه برايمري ويعني ايه سكندري بعد الغده. الاستثناء الثاني اللي انا عايز اقف عنده، عايز اقول كلمه يا جماعه ان انا مش عارف اعمل ايه عشان تفتكروا الكلمه دي. اي هايبو بيعملوا ثلاث حاجات اللي هم رقم واحد ايه؟ سيرجي، وبعدين الرابيشن، وبعدين الجمله المنطقيه اللي احنا قلناها اللي هي ايه يا جماعه؟ هيموكروماتوزس، ساركويدوزس، ولكن في مرض عندنا في المنهج، لو كتبت فيه الاسباب دي في الامتحان واضح جدا تاخد طفل بخطا اوضح. ايه هو المرض ده؟ مين ذاكر الاندوكراين وعرف المرض ده؟ مرض لو كتبت الاسباب دي تاخد والله العظيم تاخد اللي هو ايه؟ ادرس دومينو، لان السبب رقم واحد في المنهج اللي بيعمل ادرس هو ايه؟ ده مش ايدو اوتو نيورو. يبقى انت مدور كده كلمه اوتو نيورو، وتاني سبب بيعمل ادرس هو ايه؟ هو السي دي، وبعدين اكتب عليك الاسباب تطلع صح. حتى اكتب له السي دي في الجمله المنطقيه تحت تاني، يعني كده مرتين عشان تحافظ على شكل الجمله المنطقيه، تبقى كتبت له تربكتروزس مرتين. يعني انا لو جالي ادرس الامتحان هكتب رقم واحد ايه؟ اوتو نيورو. طب رقم اثنين ايه؟ سي دي. طب رقم ثلاثه سيرجي راديشن، وبعدين ايه؟ كروماتوزس تربكتروزس باركويزوزس سيرجي. واخدين بالكم؟ ده كده الايتيولوجي، ومن النهار مفيش ايتيولوجي، واللي هقف ان الرجع بيه، لكن الايتيولوجي ما يجيش يلومني ولا يعاتبني وهو قاعد في الامتحان هو منهج البطن بعد كده، الايتيولوجي ما بيتذاكرش. لو في حاجه تحتاج لمذاكره تلاقيني انا من نفسي بعيد، بقول لك ادخل بعد كده على الكلينيكال بيكتشر، والكلينيكال بيكتشر بتتاكد ايه؟ كلينيكال بيكتشر بيبدا بالهايبر ولا بالهايبو؟ رقم واحد اللي بيني وبينكم مش شرط نبدا بالهايبر، رقم واحد كلينيكال بيكتشر بقى ايه؟ وبلاكوت. كلينيكال بيكتشر وبلاكوت فرق زي ايه مثلا؟ ما احنا قلنا انا مفترض ان الغده حجمها يكبر، واي غده حجمها يكبر هتقوم تعمل ايه؟ هتقوم تعمل بريشر ستيشن، وعلى حسب مكان الغده بقى، يعني لو كانت الغده في الدماغ هتعمل ايه؟ هتقطع الاندوكرينيال تنشن، وفي الوقت لو كانت البيتيوتري جلاند مثلا هتضغط على حاجه اسمها اوبتيك كاس هتقوم تعمل هرمونات هيمالوبيا. المهم هتكتب رقم واحد كلينيكال بيكتشر وبلاكوت. على فكره كلينيكال بيكتشر، ولو كان المرض هايبو تكتب ايه؟ سوريوستيرجي او تكتب ايه مثلا؟ سهلة ولا صعبة؟ إذا رقم واحد كلينيكال بيكتشر أوف ذا كود عشان الناس بتذاكر كتير وفي الآخر تنسى الحاجات الهايكة دي تقوم تلقط ميزة إن أنت تبقى ماشي على هيكل عام عمرك ما الحاجات دي. رقم واحد كلينيكال بيكتشر أوف ذا كود إكزامبل بريشر مانيفستيشن. طب رقم اثنين كلينيكال بيكتشر أوف إيه؟ أوف الهضوم نفسه. هنجيبها منين؟ هنكتب ليست ونجيبها. إحنا في الهايبر فانكشن، يبقى هي إيه؟ هي فانكشن بالظبط، بس تشغل دماغك شويه. يعني ايه تشغل دماغك شويه؟ يعني مثلا لو في هرمون بيعمل هايبر جلايسيميا هتحولها الى ايه؟ الى دايابيتس. طب لو في هرمون بيعمل هايبر ناتريميا هتحولها الى ايه؟ هايبرتنشن. طب لو في مرض بيعمل هايبوناتريميا هتزودها تعمل ايه؟ هايبوتنشن. اذا طب لو في مرض بيعمل هايبوبروتينيميا هتكتب مانيفستيشن بالهايبوبروتينيميا اللي احنا قلناها في النيفروجن. طب لو في مرض بيعمل هايبر كاليميا هتقول مانيفستيشن بالهايبر كاليميا اللي احنا قلناها في النيفروجن. وما الابراهيم الا طب يا جماعه لو انا فعلا كنت انساني عارفين لو انا فعلا بشرح بالطريقه المطلقه المفروض كنت اعمل ايه؟ اقول لكم يا جماعه الابراهيم هياخد شرح ثلاث ساعات، عارفين الثلاث ساعات المفروض بتقعد تعمل ايه؟ افضل اقول الجمله دي ثلاث ساعات. والله العظيم اهم من كل اللي انا بعمله دلوقتي، يعني هاجي كده ثلاث ساعات طب احنا هناخد بريك في النص ونرجع ونكمل وما الابراهيم الا فانكشن وما الابراهيم الا فانكشن. طب انا هقول لكم على حاجه اشوفكم فاهمين ولا لا؟ لو عرفت ان الكورتيزون بيعمل 10 فانكشن يبقى الكلينيكال بيكتشر اوف كوشنج كام حاجه؟ 10 حاجات. يعني انا مش هعمل اي حاجه جديده في الماده فانكشن واحولها الى ايه يا جماعه؟ الى كلينيكال بيكتشر. وبعد كل ده تلاقي مواطن ماشي في الشارع تيجي تكلمه يقول لك احنا الاوكراين صعب قوي وكله داخل في بعضه. فاضطر يوم زي ده تذاكر فانكشنات بس يا جدع برشمها اهو. يعني فانكشن بس، يعني احنا عندنا كل الهرمونات كام اصلا؟ هم حوالي مثلا 9 10 هرمونات بس. شوفوا بس بالظبط الا الدايابيتس. الدايابيتس ما فيهوش كلام من ده خالص. يعني دي كلمة كلمة وحرف حرف ونقطة نقطة. لازم يبقى لكم كويس قوي. هنا كلينيكال يبقى رقم واحد كلينيكال بيشر اوف ذا كود، ورقم اثنين كلينيكال بيشر اوف ايه؟ الفانكشن. هل انا كده طب كان المرض هايبو فانكشن؟ انا مش محتاج اقول لك عكس الفانكشن. صح ولا غلط؟ طب ورقم ثلاثة بقى؟ طب هل انا كده خلصت كلينيكال بيشر؟ لا. هنكتب رقم ثلاثة هنزودها. على فكرة يا جماعة الكلمة دي مش صح. والله ما صح. بس برضه مش غلط. يعني هي مش صح قوي ولا غلط قوي، بس انا عايزكم تبتدوا تكتبوها في اي مرض من امراض الاندوكراين. ايه هي الجمله دي بقى؟ في اي مرض من امراض الاندوكراين تكتب لي نيورولوجي مانيفستيشن. ايه هي النيورولوجيكال مانيفستيشن؟ اللي هي ديبريشن وبولي نيوروباثي. شفت بقى؟ انا ليه بقول الكلمه دي؟ لان في امراض عندنا في المنهج لو ما كتبتش الكلمه دي تاخد كام؟ تاخد طفل. يعني انا مرض الاتوميجال تاخد طفل لو ما كتبتهاش. يعني مثلا في امراض كتير هتلاقيها بوضعيه دي. فالكلمه دي كلمه دي عايزه تتعود تكتبها. والله لو طلعت مهمه اهو احنا كاتبينها. طب لو طلعت مش مهمه ما حدش يقدر يقول ان هي غلط. ما هو اصل اي مرض في الدنيا بيعمل ايه؟ بيعمل ديبريشن. واي مرض في الدنيا هناخد النيورو هنعرف ان اي تغير في الغدد الصماء سواء بزياده او بنقصان يعمل ايه يا جماعه؟ يعمل بول وجع. اذا الكلمه في اي مرض تطلع صح يبقى الكلينيكال بيكتشر رقم واحد كلينيكال بيكتشر ده ايه؟ اوف ذا كود. رقم اثنين الهرمون نفسه. رقم ثلاثة نيورولوجيكال مانيفستيشن. فكرة المشكلة إن أنت تنسى رقم ثلاثة دي ويوم ما تنساها تكتب أنا كتبت صفر إن شاء الله. يعني في مرض الأكروميجا كل الناس كلينيكال بيشر فانكشن إنما مين هيفتكر إن الأكروميجا دي؟ بيعمل ديبريشن او بيعمل بولينج نيوروباثي، حتى من قوسين هنكتب جنب كلمه بولينج نيوروباثي هنكتب وكمان افتكر نوع نيوروباثي مهم جدا اسمه كاربر سندروم. اللي هيمتى كاربر سندروم في الاكروميه دي يبقى هو كانه ما قالش اي حاجه او كانه ما ذاكرش اي حاجه. ونقطه بعد كده نتكلم عن ايه؟ فده كده اللي هو كميريكا بيرسون. كميريكا بيرسون خبطناها انفستيجيشن. طبعا اول ما اقول انفستيجيشن كلكم بتاعكم بيقول ايه؟ بيقول وانا الاندوكراين انفستيجيشن. يعني هو اللي مين ذاكر الاندوكراين قبل كده وجد ان اصعب حاجه ايه؟ اصعب حاجه هي الانفستيجيشن فعلا. في حد ذاكر اول ما اقول كلمه انفستيجيشن حس ان قلبه مقبوض، لان هو قاعد دلوقتي برغم انه فاكر ذكريات قديمه ان هو بدل ما يكون غير عادي يكون ذاكر الانفستيجيشن، لكنه في الحصه دلوقتي ايه؟ قاعد كده مش فاكر اي حاجه. وعشان كده هقول لك الانفستيجيشن يعني مرض رابط الاندوكراين هم اربع حاجات بقى. رقم واحد مش قايلها لان كلكم عارفينها اللي هي انفستيجيشن فور ذا ايه؟ رقم واحد انفستيجيشن فور ذا كود. وطبعا انفستيجيشن فور ذا كود المفروض طبعا مربوطه بقى لان انت عارف كويس قوي. يعني مثلا هتعمل طور الغده، طور الغده زي تي تي وام ار اي. يعني لو كانت في الدماغ تعمل تي تي وام ار اي فين؟ برافو عليك في الدماغ. طب لو كانت مثلا سكر هنا في البطن، طب لو كانت وهكذا يبقى تي تي وام ار اي فين يا جماعه؟ في الدماغ اللي هو في مكان الغده يعني. رقم اثنين، رقم اثنين الدوريشن. الدوريشن يا جماعه قاعدين كده بطريقه. رقم اثنين بالظبط اكيد الهرمون. اكيد الهرمون مين شاطر جدا يقول لو الهرمون هايبر هنكتب ايه؟ تعمل فوق. برافو عليك. طب لو الهرمون قليل هنكتب ايه؟ صح. بس لو كانت القضيه كده كان زمان الانفستيجيشن خلصت عند رقم اثنين. قضيات الهرمون ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض. وعشان كده هنيجي نكتب هنا ايه؟ بعد رقم اثنين نكتب ايه؟ دي ان قياس الهرمون ليس ان ايديال ميثود لتشخيص المرض. ليه مش ايديال ميثود؟ لان الهرمون ما بيطلعش من الغده طول الوقت بنفس الكميه. انما بيطلع عند البارتوسايت ايه يا جماعه؟ البارتوسايت دي صح ولا غلط؟ يعني مثلا البروز هرمون بيطلع عند بيطلع عنده نايمين. اه شوف واحد قاعد كده قاعد يطول وهو انا حضرتك يعني انتوا كلكم طولتوا وانتوا نايمين. الكورتيزون بيطلع عند مثلا عند الفجر. يعني مش حاجه اسمها واحد هيبقى عنده كورتيزون 19 بالليل. ديو سوبر سبايس سكريشن يعني قياس الهرمون ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض. انا مش قادر اقيس الهرمون. عشان كده بلجا لرقم ثلاثه اللي هي ايه؟ يقول لك انفستيجيشن لروح الهرمون. يعني انا مش قادر اشوف الهرمون انما اقدر اشوف روح الهرمون في اجواء الدم. يعني ايه روح الهرمون؟ الكلمه اللي اول ما هقولها غصب عنك حركه لا اراديه كل واحده فيكم هي قاعده دلوقتي هين علينا تضغط وممكن تضرب كمان. يعني لو ابتدت نفسها كده خلينا نفكر بالظبط غصب عنها. يعني رقم ثلاثه اول كلمه عندنا في الانفستيجيشن اللي هي ايه؟ انفستيجيشن فور ذا كود. ونكمل مين الطالب الغبي الاول؟ انفستيجيشن فور ذا كود رجع ده ما اعرفش ازاي بقى. انفستيجيشن فور ذا كود هايبرنترينيا وهايبوكاليميا وعملت يا ابني هي هي بتاعت خش بعديها وقت البنكشر بنلف نلف ونجيبها بنكشر. طب لو كان المرض هايبو وما الاندوكراين الا بنكشر هرمون. والله العظيم لو كل مجتمع افلاطوني نموذجي كان المفروض الراجل اللي داخل يشرح ده ما يشرحش اي كلمه غير الكلمه دي. وما الاندوكراين الا بنكشر وما الاندوكراين الا بنكشر. وانتوا ماشيين راجعين البيت تسمعوا الكلمه دي عشان تعلم ما تفيش اي حاجه غير البنكشر بس. انفستيجيشن انفستيجيشن للبنكشر وتكون جابت البنكشر. تقوم انت تقول لي تعالى بقى رقم اربعه اقول لك هي دي النقطه الصعبه. واللي منكم ذاكر الاندوكراين قبل كده فاهم وده اكتر واحد فاهمني دلوقتي ان رقم اربعه فعلا هي دي بتاعها صعبه وهي دي الدفع. واللي منكم لو ذاكر الاندوكراين الاف المرات برضه رقم اربعه هو قاعد دلوقتي مش فاكرها. رقم اربعه هي دي بقى. انا دلوقتي مش قادر اقيس الهرمون من التباين. مش قادر اقيس الهرمون من التباين. طب ما اقيسه من الحركه نقوم نسميها ايه؟ دايناميك تيست. هو يعني ايه دايناميك تيست؟ يعني انا بعمل حاجه واستنى رد الفعل فيسموه تيست حركي. يعني بقيت ماده واسيبك ولا بديك ماده واستنى رد الفعل ولا فيها حاسس ان ايه الامتحان وبعدين نفهم انا اصلا يا صاحبتي لما تاني ده مش عارف تكتب في الامتحان عملنا فيها ايه دي لا هتفضل تتصل بيه بعد ما خلص الامتحان الراجل بتاعها تقول له والله انا فاهم كذا كذا هتكتب ايه الاول؟ بص يا ابني دايناميك تيست القاعده بتقول ايه؟ لو كان المريض فبريست فنقوم نسميها فبريشن تيست. يعني هحاول اديك ماده تقلل الهوم شويه. طب لو كان المرض هايبو استيموليت يعني هديك ماده بتعمل استيموليشن صح ولا غلط؟ يبقى لو كان المرض هايبر هنكتب فبريشن تيست. لو كان المرض هايبو هنكتب ايه؟ استيموليشن تيست. يعني بديك ماده اسم الماده اعمل لي نقط كده عشان المفروض تبقى حافظ اسم الماده. لكن حتى لو انت مش حافظ اسم الماده ما تيجي نشوف هنكتب ايه تحت الكلمه دي وبعدين نفهم بقى. يقول لك حتى لو كتبت فبريشن او استيموليشن بنكتب سطرين تحت ايه؟ تحت الخط ده. يقول لك النورمال بيشنت بوزيتيف وتفتح قوسين وتكتب الكلمه اللي انت كاتبها فوق. انت لو عملت بوزيشن تيست انا اللي هو بتكلم مع واحد اللي هو اني لا اسمع لا ارى لا اتكلم اللي هو واحد بطنجي اللي هو تكتب ايه؟ سبريشن تيست. سبريشن تيست، يعني لو كان اي مرض هايبر هتعمل سبريشن تيست، وكانت النورمال دي شانت بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني انا اديتك ماده فعلا نجحت ان هي تعمل ايه يا جماعه؟ سبريشن. ان ذيس بيشنت طبعا كده دخلنا تشيل ذيس وتكتب ايه؟ الاقربيه يعني ايه المرض وتكتب نيجاتيف، يعني ايه نيجاتيف؟ يعني نو وتكتب الكلمه اللي انت كاتبها فوق نو سبريشن مثلا، يعني لو هو بتعامل مع واحد ايه؟ يبقى النورمال بوزيتيف يعني في سبريشن، ذيس بيشنت نيجاتيف يعني نو يا جماعه؟ نو سبريشن وتضحك في الامتحان، تضحك ليه؟ لانك ولا فاهم يعني ايه سبريشن ولا يعني ايه سبريشن بيرث، ولا انت اصلا متاكد ان المرض، ولا انت اصلا عمرك ما فتحت الاندوكراين، بس خلاصه انك بتكتب صح احساس لا يضاهيه احساس في الدنيا، وانت عارف انك بتجيب الدرجه كامله وانت مش فاهم. عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف لا يمكن يبقى بيكتبها بهزر، يعني لا يمكن يبقى يكتب ايه؟ مع ذلك اسم الماتيريال تنكتب ليه؟ وتجيبها مطرش. طب عمرك ما تقول طبعا. يعني اسم الماتيريال على فكره لما نيجي نشرح دلوقتي والله تنكتب ليه وتجيبها منين؟ وتجيبها من الفانكشن. يا بص طب احنا عندنا اصلا حوالي ثمان امراض، هتحط اسم الماتيريال فين؟ في كل مره بصراحه الموضوع معلش معايا اكروميجاني عرفنا هنكتب ايه؟ اي هايبو عرفنا هنكتب ايه؟ وهكذا. يبقى احنا كده خلصنا الانفستيجيشن بالكلام ده اللي وضحناه، اعتقد الكلام ده جدا هو ده اللي خش بعد كده على الديفرنشال نورفس، الديفرنشال بقت نورفس في كل اعراض الاندوكراين مهمه. وخصوصا احط بالذات الكلام ديفرنشال دايجنوزس بقى، رقم واحد ديفرنشال دايجنوزس اوف بوليوما، ذات النكروشي، يعني ادي اول ديفرنشال دايجنوزس ومش هيتذكر. رقم اثنين ديفرنشال دايجنوزس اوف شورت بيتشر، ده مهم جدا. قلناه او انتوا قلتوه في الاطفال، يعني برضه مش هتذكر لان التقطيع بيقول الاطفال هو بينه وبين كل ذات من الاطفال اوقع بس هنقول في البطن برضه. رقم ثلاثه ديفرنشال دايجنوزس وفي ايه يا جماعه؟ هايبر كالسيميا. انا طبعا مش هقول ديفرنشال دايجنوزس هايبر كالسيميا ايه دلوقتي، لكن انا هكتشف ان انا اقول لكم ايه؟ ان هم ثلاثه في اربعه ولا اربعه في ثلاثه؟ ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه دي نقولها ايه؟ اربعه في ثلاثه، اربعه في ثلاثه، اربع ثلاثات. اما نبدا ناخد الهايبر كالسيميا بس تبقى قاعد دلوقتي تحصل عارف ان هم اربع ثلاثات، هيجي لك سؤال هايبر كالسيميا وهم قايلين على طول اربع ثلاثات، ان هم ايه؟ حاجات اندوكراين، حاجات مالينت، حاجات في البون، وحاجات ثانيه في الدي ار. دول اللي هم ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه، ولما ناخد الهايبر كالسيميا هنقدر نعرفها. رقم اربعه السؤال اللي انا كل سنه بتوقعه وما بيجيش. كل سنه والله بتوقعه وما بيجيش، هيجي يوم ما الملك يجي بقى، يعني مش معقول كده اللي هو ايه السؤال رقم اربعه ده؟ هو ما بيجيش ليه؟ الاطفال بينه وبينكم سؤال جراحه اهم. يعني هو في سؤال شديد جدا في الجراحه اسمه ايه؟ اكيوت ابدومين. انما السؤال المهم هنا بقى بيقول لك ميديكال كوز منك اكيوت ابدومين. على فكره اكيوت هي ايه؟ الامر نون سيرجيكال ميديكال كوز نون سيرجيكال كوز. على فكره السؤال ده يبقى لاحظت ان الامتحان بيفهم السبب. يعني معلش انا ما يهمنيش ان انت تطلع على الصيف اتنين ضد تعرف مثلا يكون والكل انا ما يهمنيش الكلام ده لان انت لو تخصص غلط طب ما هو هتعرف الكلام ده كله انما انا يهمني ان انت تبقى واقف في الاستئذان مش اي واحد يجي لك يقول لك اه يا بطني تفتح يا عم ويلا روح على الدكتور راح مش شرط في امراض بطنيه كتير دي بريكارنت ابدومينال بين لازم عارفها كويس جدا فالسؤال ده بفضل اتوقعه كل سنه طب كويس والله انت بس هو عمره ما بيجي كل سنه يا جماعه السؤال ده مهم جدا والله جاي وافضل احكي اصل هو السؤال ده مهم يا جماعه وما بيجيش اجيب استفادي بقى بتاع بقالي حوالي مثلا 30 40 سنه بتوقع السؤال ده عمره ما بيجي وعلى فكره قلت نفس الكلمه السنه اللي فاتت او ان شاء الله يجي السنه اللي بعد ميديكال كوز اللي هي او بي ابدومينال بين ممكن يجي بكذا صيغه نون سيرجيكال ممكن يجي بصيغه ثانيه ريكارنت ابدومينال بين ممكن يجي بصيغه ثالثه يجي المهم بصيغه كتير السؤال ده هنجاوبه كويس جدا لان السؤال ده مهم جدا دول كده انت معاك حاجه خامسه اللي وانت عنده صراع عاطفي عايز برضه يذاكرها اللي هو هي ديفرنشال دايجنوزيس وفي ميديكال كور اوف سكين ديجنيشن فقط هو عملي اكتر لكن برضه سؤال مهم ان هو ايه؟ ما كده يعني ما اعتقدش ان الاسئله دي ما جاتش بس هو ممكن يجي ميديكال كوزز اوف سكين ديجنتيشن وبالمره ميديكال كوزز اوف اتشنج بس الاتشنج مش في الاندوكراين واخدين بالكم كان قلناها في جي اي دي يبقى الخمسه ديفرنشال دايجنوزيس اي ديفرنشال دايجنوزيس ثانيه تبقى تبقى تبقى التريتمنت بتاع الاندوكراين ده طبعا اسهل تريتمنت في العمر هو تريتمنت بتاع بصوا يا جماعه التريتمنت اسهل تريتمنت في العمر هو تريتمنت بتاع الانتباه. طب انا هسالكم سؤال، مين الطالب التاني اللي هو مفيش حاجه من كده بقى اللي هو اللي بيرجع للتريتمنت في امراض الاندوكراين دي؟ لان اي هايبر في عندنا امراض هايبر وفي امراض هايبر. الامراض الهايبر طبعا دي سهله قوي، لان رقم واحد في المية واحد عنده تضخم في الغده، رقم واحد ايه؟ مش هنرجع. طب رقم اثنين ايه؟ الراديشن. طب رقم ثلاثه ايه؟ حسسني ان احنا ضخمه بقى فيزيكال انتاجون، اسم الهرمون وجنبيها كلمه انتاجون. ولازم تحفظ اسم الايام مثلا في مرض الكون هيبقى اثيرون انتاجون، اسمه ايه؟ اسال معاك جنبك كده نروح لما نروح اسم الانتاجون ايه؟ افترض ان مطلوب قال لك لا انا اثيرون معرفش ايه، خلاص اكتب اثيرون انتاجون. بس طبعا لازم تبقى عارف الوضع يكون محدود. كورتيزون انتاجون لازم اقصد ويطيرون. جروث هرمون انتاجون لازم تبقى عارف الكميات والتركيز، يعني لازم تبقى عارف الايه؟ الحديد. فهو انت اصلا مش هتذاكر غيرها في التريتمنت. طب انهي منطق ولا باش ارجع؟ يبقى ده كده اللي هو الهايبر سيرجري الراديشن ميديكال انتاجونست. ادخل بعد كده على ايه؟ على الهايبو فانكشن. اقول ايه في الهايبر؟ ليبن فانكشن. هنفترض كده. طب الجليت من طرف لا، بس لو انا عندي وقت في الامتحان ودخلت الامتحان مثلا ما فيش ولا سؤال الا سؤال الاندوكراين، اعمل ايه؟ اللي هي بقى يعني انا دخلت الامتحان ولا سؤال عارفه الا سؤال الاندوكراين، انا بقول حاجه كده اقول تريتمنت اوف ذا كود واضحك، لان من ضمن الكود في دي تريتمنت اوف ذا كود هو كاتب له مثلا كده. يعني هو انا بوريكم ان انا ممكن في الامتحان اشغل الاكورديون اللي جوايا جامد ده كده اللي هو الاندوكراين اسهل برانشات العمر، لو لفيتوا الدنيا كلها مش هتلاقوا برانش اسهل. والله ماشي يعني في الاندوكراين بتدفع تاني، احنا قررنا تاني الدرجه الاولى، لكن بقيه الغدد عشان كده هو ده البرانش اللي مين صحه لكن يخلصوا في 10 دقائق ده. والله لا يمكن تلاقي الكف ده بسهوله. خلاص يا جماعه او اي برانش في الدنيا بالطريقه دي. وكده بقى احنا خلصنا ايه؟ خلصنا من شطه في الاخر. فده كده اللي هو ايه؟ كده خلصنا الاندوكراين. ليه؟ اشمعنى؟ والله خلاص كويس ان الشيخ ده خلص يومين والله. بص قبل ما نشرحه هيبقى تمام. اوكي؟ يعني قبل ما نبدا نشرحه ان شاء الله هيبقى تمام، يعني ممكن اسبوع 10 ايام كتير هيبقى ان شاء الله. ان نبدا نبدا بالكمبيوتر اكزام. الكمبيوتر اكزام لو كان معاك تجي معايا الكمبيوتر سكيل كويس، يعني ممكن يلا نبدا نخلص نربع غرفه الصباح. مقدمات مالهاش لازمه، واجي اقعد اقول لكم في انتيريور لوب وبوستيريور لوب، والانتيريور لوب يا جماعه بتطلع طبعا هرمونات، بوستيريور لوب بتطلع هرمونات، لا يا جماعه استنوا عليا الطيارة بتتكون في الغالب طبعا بعدين، ماليش انا دعوه بالحوارات دي. حطوا لها في المرض، واول مرض اللي هو ايه؟ الاكروميجا دي، زيه زي اي مرض. يعني ايه اكروميجا الاول؟ زياده في الجلوس هرمون، زيه زي اي مرض في الاندوكراين، هنبدا رقم واحد في الفسيولوجي، ويلا بقى اقول اسم الغده، اسم الهرمون فانكشن هرمون. الحاجه الوحيده اللي بنذاكرها انا لولا ان انا عايز يعني مش عايز اتعبكم وطلبكم في الفانكشن نقوم كلنا نقف ونركز كده احتراما للعنوان ده فانكشن هرمون. عايزين نفهم بقى الجروس هرمون بيعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي بتذاكر اللي هي دي خلي بالك. الجروس هرمون بيعمل الاتش رقم واحد. اي هرمون لما تيجي تتكلم عن الفانكشن لازم في الاول تقول تاثيره على الكربوهيدرات، تاثيره على المياه، تاثيره على الفات، وبعد كده على المينرالز. المينرالز زي ايه مثلا؟ يقول لك الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنيتروجين. فاهم الكلام؟ فاهم الكلام. البروتو هرمون كان جدا ليه بقى؟ اسهل فولات العمر هو هرمون ايه؟ هرمون البروتو هرمون. عارفين ليه؟ لان هو اسمه بروتو هرمون، يعني بيعني كل حاجه ويكبر كل حاجه، اذا العمر ما اتلخبطيش. يعني مثلا الكربوهيدرات بيعليها ولا بيوطيها؟ بيعلي السكر، بيوطي السكر في الدم. بيعلي السكر في الدم وعشان كده بيعمل هايبر جلايسيميا. خلاص طبعا بروتو طبعا بيبقى تاثيره على البروتين، ده انا ده ظابط انا مش ظابط. يعني ده ممكن بقى ايه على غيرنا طبعا يعني تكون حاطط في الذمه الامانه في حد فيكم كان بيفكر يقول كده عرف في دماغه قال يا ترى هو انابوليك ولا كاتابوليك؟ هرمون النمو انابوليك ربنا يرحمه. فده كده اللي هو انابوليك. خش على الكات بيزود الكريتا في الاكل اسمه ايه؟ لايبورس. خش على المينرالز طبعا مبروك انا بقول المينرالز. يعني يقول لك الاربعه اي هرمون تبيع صعب اقول لك هو بيعلي حاجتين ويقلل حاجتين، لا مش عارف بيعلي ايه. بص يا جماعه الجروس هرمون هرمون النمو بيعلي كل حاجه. وايد الفانكشن خالص. نفسي بقى طلبه ايه بقى؟ قال لي خلاص طلبت فانكشن ولسه بكمل، يقول لي ما خلاص ما كملش. اقول له ليه؟ يقول لي هكمل ايه؟ يقول هو اللي يقوم يكمل الحب. يعني اقول له بس يا ابني اكمل، يقول لي هكمل ايه؟ ريجوليشن. طب هو الريجوليشن ده هرمون في البيتيوتر، يبقى مين اللي بيعمل له ريجوليشن؟ ريليزنج هرمون وريليزنج هرمون. وممكن نفس الناس نجيبها من الفانكشن، يعني اول فانكشن مثلا الجروث هرمون بيعمل ايه؟ بيعمل هايبر جلايسيميا. يبقى لما الجلوكوز يقل ايه اللي يحصل؟ تلجا الجروث هرمون ممكن يزود الهرمون، صح ولا غلط؟ طب ولما تدي جلوكوز كتير الجروث هرمون هيقل. وعشان كده في السبريشن تيست الماده اللي هنديها الجلوكوز حتى بحرف الجي، وزي ما الجلوكوز هرمون بحرف الجي، يعني حتى انت تلجا بيطلع الظروف بتخدمنا جدا عشان اعرف نحفظه كويس. يبقى ده كده اللي هو ريجوليشن. خش بعد كده على الايتيولوجي، ولا انت بتذاكر الايتيولوجي؟ يلا بقى حد يقول رقم واحد ادينوما. ادينوما فين؟ في البيتوتري جلاند. رقم اثنين هايبر ميديا. ورقم ثلاثه بره مالينا سندروم، ومفيش كلام ثاني يتقال. خش بعد كده على الكلينيكال بيكتشر اللي انتوا بتحبوه. رقم واحد كلينيكال بيكتشر وذاكور. عارفين يا جماعه ياما ناس بيذاكروا الموضوع ده، لكن في الايتل ده كلينيكال بيكتشر وذاكور. انا بفتكره ليه في الامتحان؟ لان انا فاكره من الهيكل اللي عامل عندي كلينيكال بيكتشر وذاكور. هسال سؤال، هي البيتوتري موجوده فين؟ موجوده في الدماغ. فمين اول حاجه بتاعته في الدماغ؟ موجوده في الدماغ. تقوم تضغط على حاجه كده اسمها ايه؟ تقوم تعمل لك هرمون مرض ايه؟ هرمون الهرمون. ولو انت اختراعها عطيت رهيب في الامتحان ده وضغط، وكمان ممكن تعلي الانترا سيريال تنشن. على فكره الاكروميديا دي بيبقى فيهم صغير في الجلوتين، يعني بينه وبينكم ما بيوصلش لدرجه قوي انه يعمل هرمون مرض ايه انوبيا. بس نظريا انا حابب ان انت تكتبها في الامتحان. بيزود الانترا سيريال تنشن عن ده مش واقعي، بيعمل هرمون مرض ايه انوبيا عن ده بيحصل لكن مش بكل الحالات. اذا في بقى في النيورمال رجل، يعني نقول كلمه هرمونال يعني ايه؟ هنعرف ان هرمونال اللي هو نفس الجهازين السيمبر، انت واخد بالك؟ يعني بيبقى هنا السيمبر 90 قصاد النيزا 90، لان في انواع ثانيه من انواع الهيمالوجيا هيبقى عكس، تلاقي الاثنين نيزا او الاثنين سيمبر، انت واخد بالك؟ فده كده هو هرمونال في الهيمالوجيا. يبقى رقم واحد كلينيكال بيشر وكاتون، رقم اثنين الحته اللي انتوا بتحبوها كلينيكال بيشر الهرمون نفسه. وبنلف نلف ونجيبها منين؟ نجيبها من الفانكشن. وعشان كده كل مره بشرحه حتى بالفرع حطوها بحيث ان انتوا ايه؟ تسمعوا بقى. انا هجاور على الفانكشن وانتوا تقولوا واحد. طب ما حدش يقول لي بقى ايه؟ في طالب غبي انا قاعد بره يا جماعه تلاقيه كلينيكال بيكتشر فانكشن واحد هايبر جريد. اثنين كلينيكال فانكشن خليها بقى كلينيكال بيكتشر يعني يبقى بقى ايه؟ فعلا بقى ايه؟ لان في حوالي من 15 ل 30% من عيانين الاكروميكانيك بيجي لهم سكر. رقم اثنين بيحصل ايه؟ هي دي الحته الاساسيه. بيحصل ايه في البروتينات؟ ما فيش تشيلوا على بولك وسيم. اللي هو رقم اثنين اللي هو انا بقولك على البروتينات ايه بقى بقى؟ هي البروتينات موجوده فين؟ موجوده في العظم، موجوده في العضلات، موجوده في الاورجن. يبقى الاورجن له ايه؟ هتكبر. كارديوميجالي، بلينوميجالي، ليبروميجالي، توحميجالي، اي ميجالي بقى. الكلام مش محتاج مذاكره يعني. خش بعد كده العضلات ايه اخبارها ايه؟ هتكبر. وبعدين كده عضلاته بتبقى قويه ولا ضعيفه؟ على حسب. في البدايه قويه وبعد كده بتبقى ايه؟ وعشان كده بتتشكل مع واحد عند اطروميجا لازم تعرف جاله الاطروميجا من امتى؟ الاطروميجا جديد ولا قديم؟ يقول لك جديد اجري منه. لكن لو انا كده والله يا ابني دربان 10 سنين عنده اطروميجا دي اديله خش، لان عمره ما هيقدر يعمل لك اي حاجه عضلاته كبيره بتاع انفاضي. عارفين تكوين الممثل الشهير اللي عنده اطروميجا اللي بيجي في الكلام ده؟ دعي دعي برافو عليك عارفين اهو عضو اي اللي هو السيمي كان عضو ميجا ليه وطفه هيطلع عضو ميجا بالظبط. عضلاته كبيره ده خالص على فكره. عضو اي مش جامد لان عضلاته كبرت. هو ليه عضو اي مش جامد؟ العضوميه للجروث هرمون. هي الجروث هرمون بعد ما كبرنا ولا قبل ما كبرنا؟ بعد ما كبرنا. هو بيتهيألي مين العظم اللي هيكبر بس؟ بالظبط اللي هو موجود فين؟ في الوش وفي ايه؟ انتوا واخدين بالكم؟ في الوش اظن انا هقول ايه يعني؟ قبل كده انبوت اول حاجه في الوش اللي هو يقول لك بيبقى زي رؤي بالظبط وشه كله بيكبر كل حاجه بتكبر المصايب بروتيز الفرنتال فاين قليل ايه ودانه بتكبر مناخيره بتكبر لسان ده فتح بقه وطلع لسانه مش عارف حد خد باله ولا لا لسان بقى يا جماعه لسان بيطلع المندب بيكبر جدا لدرجه بيكبر في باريشن اوف ايه؟ في باريشن اوف تيث لان مساحه السنان بقت اكبر من السنان نفسها فتلاقي في باريشن بص للرؤية هتلاقي فعلا المسافه بين السنه دي والسنه دي قد كده يعني تلاقي ممكن تدخل بيدك بين السنين يعني اللي هو انت بتتكلم بروجر سيرفي بيسموها بروجر سيرفي ممكن كمان حتى الاحبال الصوتيه الكاردكس نفسه ممكن يحصل فيها البير بروكي فيعمل له ايه؟ صوت رهيب صوت رخيم صوت يا جماعه بالحجم ده بالصوت ده وبعد كده تنزل لتحت كده شوف ايده ورجله هتلاقي ايده ورجله مالها؟ يقول لك ايده لما تيجي تسلم على واحد عنده اكروميجا مش الايد اللي احنا بنشوفها دي ايد يا جماعه اللي هو وكأن عندما تدخل ايده كان ضروري ايده كان ضروري. يعني ايه كان ضروري؟ ايه بقى اللي هو ضروري فعلا. وحتى يقول لك عنده مشاكل تجيب في الخواتم والساعات والحاجات دي كلها ما بيعرفش انه على طول بالتمار دي محتاج يا جماعه لو لبس خاتم ما بيعرفش يشيله تاني لو لبس ممكن يتحرك في الامتحان. يقول لك ليه الحالات بقى اللي بتيجي؟ ما هو ده يا جماعه دي بقول لك اصل حالات. طب هو بدل ما يجي اللي هو ما بحبش انا الحالات دي انا عندي قناعه كامله حالات تيجي في الامتحان يا اما تبقى حاله صعبه وتيجي بدل يا اما ما تجيش. يعني ما ينفعش بدل ما يجي يقول لي كل ما تيسر على الاكروميكال تلاقي جاتك حاله. يقول لك واحد وعنده مشاكل في الخواتم وبيغير على طول مقاسات الجزم والخواتم والكتكتة. يعني يعمل تكبر تكبر لدرجه ان هو بيغير اللي بيجي يطلع فانيلا ما اعرفش بقى يعني المهم ايه اللي هي الحاله دي؟ طب ما هي مواضيع اكروميكال يا جماعه. يعني ما بدل ما تبتدي الحاله دي من الامتحان قول لي بكرامتك اتكلم عن الاكروميكال. هم ما بيعملوش كده بقى. يقول لك واحد بيغير في مقاسات الجزم والخواتم ومقاسات الجزم فاهم بقى ايه؟ واضح ان هو اكروميكال. لو في مرض تاني في الطب بيعمل كده بالذات اكروميكال فعشان كده ده كده انه ايه؟ وبيطلع حاجات ماشي بس برضه ما يجيش على طول مليون متر حاجات ثانيه انما ما بيبقاش. فده كده هو البورتريت. خلاص بعد كده خش على المينرال. يعني ايه المينرال؟ مين ده؟ بيزود الصوديوم طبعا بيزود الصوديوم على الحيوانات كده في العضلات. بيزود الصوديوم كان بيعمل ايه؟ يعمل هايبرتنشن. يقول لي شفا يقول لك شفا بالضبط ايه؟ يقول له هايبرتنشن. يقول لك ما في اي هايبرتنشن. وايه كمان؟ قول له لان بيحصل الانتروسيليوم طب ديت نفسها جت فيها يا جماعه؟ انتروسيليوم هايبربليزيا تقوم في الشيء هتتجرى عشان تيم. انما لو ما كانش في الحياه حاجه اسمها تيم مهما تذاكر ما تقوليش ان انا داخل المحل وكنت طالعين اخد رقعه وقاعد تلعب عليها. فاكر ان الاكروميكال اللي بيعمل بول نيوروباثي تقوم بول نيوروباثي في الامتحان تفكر الطالب الذكي حاجه اسمها الطالب انا كنت يقوم هو بيكتبها يضحك يقوم راح يقول له بتضحك ليه؟ يقول له مش اي طالب هيفتكر دي فانا عشان كده احطها في مربع كده معاك في منطره يكون جابك منطره معاك بالوزن وتقوم مجرد في الحته دي كده وتقوم كاتب كده الاكروميكال الجديد يا جماعه بيجيب كاربون ثابت الهروب. يا سلام عليك بقى لما تكون كاتب له ديفرنشال دايجنوستس او اندوكراينال كود اوف كاربون ثابت الهروب احمد موت بس اكروميكال من الجديد بس بسرعه كده في الامتحان وبراويز او الحاجات المهمه وخلاص خش بعد كده على الانفستيجيشن. اسعد لحظات العمر عدى عليكم انت بتذاكر ايه؟ الانفستيجيشن بتاع اي مرض من امراض الاندوكراين. معلش يا جماعه اول مرض هيبقى مهم. يعني هو هشرح ممكن تديكم نسبه بقى وهيبداوا كل مرض هيبداوا لان هيبداوا الكلام هو بالظبط. واحد كلينيكال انفستيجيشن فور ذا كور سي تي والمراي على الدماغ. رقم اثنين اكتيريو هرمون. اكتيريو هرمون ايه؟ عالي شويه. ان بي اما قياس الهرمون ليس وسيله دقيقه لتشخيص المرض يوتيوبر فايت بيشن. هذا وانه البروتوكول بيطلع بالليل واحنا نايمين. يعني ما عادش تكتب بقى الكلام ده. انت مش قادر تقيس الهرمون. حاجه في حاجه هنقولها دلوقتي لكن بعد ما خلص ال 60 نشوفك هتزود كام كلمه بالظبط. رقم ثلاثه انفستيجيشن فانكشن. طالب غبي اللي ذاكرها ويبقى واحد اغبى اللي يشرحها. يعني انفستيجيشن فانكشن يعني تساوي الفانكشن فك الفانكشن بقى. اللي هو في الموضوع اللي تصادف انه ما ذاكروش هو مش هتبقى مش معانا مش مذاكر المواضيع. يعني هي ممكن يجي موضوع مش مذاكر في ناس كتبت تكون حاجه بسيطه جدا لان الطالب ده اللي مكتب رقم ايه؟ سبريشن تيست وهيشد تحتيها ايه؟ خط ويت انفورمال بيشن بوزيتيف يعني في سبريشن انفيت بيشن نيجاتيف يعني ايه نيجاتيف؟ يعني هو سبريشن ويضحك في الامتحان لانه يعني لما يخرج من اللجنه ويشوف الكلام المكتوب الاقي هو بس ما انا ناقص اسم الماتيريال اللي بديها ايه؟ اسم الماتيريال لو انت مركز في فانكشن تجيبه تدي جروب. الانسان الطبيعي لما ياخد جلوكوز بيعمل ايه؟ ما احنا لسه قايلين الجلوكوز بيعمل فشل الجلوكوز هرمون. الجلوكوز لما يعمل يجري جري عليه الجلوكوز هرمون الجلوكوز بقى عالي قوي اهبط شويه لان لما بتعمل بتعليني وانا اصلا بقيت عايش انتوا واخدين بالكم؟ فالجلوكوز بيقلل وعلى فكره الجلوكوز بحط جي زي ما الجلوكوز هرمون بحط جي. ادي اول مرض وحتى اسم الماتيريال الحاجه الوحيده اللي هتتذاكر طلعت سهله جدا وسهله جدا وما فيهاش اي مشاكل اللي مش مذاكر هو بيكتب في الامتحان هيبقى اسعد من اللي فكان كده نقصت كلمه. انا ليه خلصت الانفستيجيشن وتعاملت ما اقولش الكلمه دي؟ فانا يا جماعه منكم في الامتحان يكون مذاكر بقى وما يكتبش الكلمه دي، يعرف اللي كان اكرم له واشرف له واحسن له ما يذاكرش بقى ويدخل الكيم غاضب. يعني الكلمه دي لازم مصر كلها تعرف انها كتبها في الامتحان اللي انا هقولها دلوقتي. انا رقم اثنين قلنا انا مش قادر اقيس الجروث هرمون، لكن اقدر اقيس بقى الرسول بتاع الجروث هرمون. الجروث هرمون ما بيشتغلش من نفسه، انما الجروث هرمون بيعمل ايه؟ بيروح على الليفر، يخلي الليفر يطلع ماده اسمها انسولين جروث فاكتور 1 اللي كانوا زمان بيسموها سوماتين الدين، ما حدش في الدنيا عارف سوماتين الدين، انما بيسموها انسولين جروث فاكتور 1. اذا في الاكروميجالي بتلاقي انسولين جروث فاكتور 1 عادي، وهو دي الحاجه اللي لو ما كتبتهاش في الامتحان خدت صفر غباء، لان لازم رقم اثنين تقول انسولين هيبقى صفحه واحده. عارف يعني ايه صفحه واحده؟ يعني انا بكتب وبتجيب صفحه كده تقول انسولين جروث فاكتور 1 كبيره كده اي جي اف، وحتى ممكن الصفحه ما تكملش كلمه ماني خليها صفحتين يتطبقوا. واخدين بالك؟ يعني حاول توضحها يعني تظبطها لان انت بتطبقها صفحتين وتطبقها انسولين جروث فاكتور 1. مصر كلها تعرف ان انا كاتب انسولين جروث فاكتور 1 في المحامي وانا الاكروميك قد نخرج من تريتمنت عشان عايزين ايه؟ اقول لكم على حاجه ظريفه قوي في الاوكراين كل موضوع هيبقى كلمتين بالظبط. تريتمنت اذاكر تريتمنت واحد. حتى على فكره انت الانفاجنوس مش مهم، يعني انت لو كتبت لي دروس الانفاجنوس كفايه عليك كده انسولين جروث فاكتور 1 يبقى ضامن انك ذاكر الاف السنين ويدخل الامتحان ليها انسولين. انت عارف دايما اقول للطلبه اللي زمايلكم اقول لهم شوفوا على الموضوع كله واكتبوا انسولين جروث فاكتور 1 كلمه اكروميجالي، قوم بالميموري كده عمرك ما تنساها ابدا. خلاص اذا ذكر اكروميجالي ذكر ايه يا جماعه؟ انسولين جروث فاكتور 1 وندخل على الموضوع ده بقى. سيمبتوماتيك تريتمنت اه بعد كده سيمبتوماتيك تريتمنت هنظبط كنترول هايبرتنشن دايبيتس والحاجات دي. فده كده اللي هو ايه؟ اللي هو الاكروميجالي. نخش بعد كده بس الحته دي انت كنت عموما لما كان زمان دي الاكروميجالي. انما دلوقتي السؤال دي بقت تقدر تكتبها ضبط كلمه، مش هتفهم مش هتلاقي وقت ان انت تكتب كل الكلام ده. نخش بعد كده على المرض نشرح ايه؟ نشرح ايه الغده؟ نخليها مثلا لام هايبوكسيدوسيس. طب انا عايز بقى احطهم لورا عشان هو الاول وانا عايز احطهم تاني كمان. اخر يمكن نبدا بموضوع السوشيال حد اقل من 200 جنيه بس قطعه ضمير انا والله ضمير ده معروف احنا بنقول ضمير اكتر. بعد ما جيت بصراحه بينهم بينكم الاول الحلقه طلع من يعني اللي هو ايه؟ عارف المتفق ان انا في ده لا انا في حاجه مش عارف توقيت منها ولا لا. دمنتو اكيد مش عارف ان انا فاكر او ولا انتوا مبسوطين في الامتحانات مش عارف. انا عارف طبعا في حاجه غريبه جدا انا طبعا والله يعني معلش يعني انا اصل انا ايه وانا قاعد كده حد كده فكر فيه هو ثلاث سنين كمان خمس سنين اطلاق ايه؟ يعني كل سنه بيبقى الاطلاقيه بتبقى اقل من سنه بدات. يعني انا فاكر بقى من ثلاث سنين بالظبط كنت مثلا انت بتبقى قاعد على البحر وتلاقي مثلا جديد ده صعب جدا في ناس كتير يعني يقول يعني مثلا ايه؟ تلاقي مثلا هما اثنين ومصر كلها بتبقى ثلاثه ولا ثلاثه يعني ما كانش كتير مثلا شرم الغردقه اه الحته دي وسوريال انما تيجي هنا تلاقي مثلا اثنين ثلاثه. السنه اللي فاتت بقول لي طالع مع 10 15 التنين دي بقى صعب ان انت تلاقي حد يعني خلاص يعني اللي هو فهو سؤال بقى الواحد متوقع طب سنه جايه هيبقى ايه؟ الصبح مش عارف ايه؟ فده كده اللي هو ايه؟ فاهم هايبر فاهم هايبر فاهم هايبر ستريس اللي هو كل الهرمونات هتقل بقى كده اي مرض يلا بقى يا جماعه كده معايا زي اي مرض رقم واحد اسم الغده رقم اثنين على فكره المرض ده اسهل مرض ممكن تشوف حياتك وهيديلك التنين دي وكلهم بقى تنقصوا فيه. طب اخر الموضوع قولوا لي احنا ليه بس يعني قولوا لي طب الموضوع ده ما نقعد فيه بقى او انا هقول لكم طب نقعد كذا كذا اوكي بس فكروني بالحته دي لان الحته دي انا شفتها بنفسي رقم واحد يقول لك الاستروجين اسم الغده في الجوتري جلاند، رقم اثنين اسم الهرمون، طبعا هنا بقى طلع هرمونات، طلع هرمونات اللي بتطلع من الجوتري جلاند مش عارف انا اتصدق ان انا اقولهم ولا ما اقولهم، يعني خلينا اجيب اخر منهم بروس هرمون بورلاكتين طبعا فاول سؤال لازم يسالوا نفسك، هما كلهم بيقلوا مره واحده ولا بيقلوا اتباع؟ بيقلوا اتباع. هما انا سالت السؤال المهم، اول هرمونين بيقلوا مين الاول؟ هما اللي جاي بقى بدل ما تفكروا اقول لك هما الهرمونين اللي بتحط الجين. ايه هما الهرمونين اللي بتحط الجين؟ اهو في هرمونين بتحط الجين، كروس هرمون وغلاف هرمون. اهو انا سالت سؤالين فيهم يا فيرست مانيفستيشن، واحده فيرست عندما يظهر عنه فريزيال عن النوع. لا في لاكتيشن، مفيش لاكتيشن. لا اول حاجه لاكتيشن، ثم نسال الاول اول حاجه. لا اول حاجه ترشيحين بس انما تحسيت بعدها ده هيبقى بتريزم اصلا مش هتخلف عشان تقطع يعني برضه فتره ما تعملش لو ذكرت فتره يوم كاتب لك فيلير لاكتيشن يا هيدي تطلع ده هيبقى بتريزم اصلا مش هتخلف عشان تقول لي في لاكتيشن ومفيش لاكتيشن. الوحيده اللي ممكن اللي هتخلف انا من اللي هي ايه؟ انما السبب كده هي اصلا مش اول حاجه بتشتكي منها الست اللي عندها ده هيبقى بتريزم ايه؟ نازل فوق اليوريا. طب لو راجل اول حاجه اشتكي منها ايه؟ اول حاجه اشتكي منها امتى؟ ممكن واحد قاعد برضه تفكير بلدي يقول لي ما هو جاي بجروس هرمون بيقل، جاب جروس هرمون ده انا مستريس ده حصل بعد ما كبرنا، فخلاص جروس هرمون بيقل ما كملش مش عارف حاجه لان خلاص كبرنا، يبقى دول اول هرمونين بيقلوا. يبقى رقم واحد الجروس هرمون بيقل. هيعمل ايه في الكلينيكال بيتشر؟ ولا حاجه، مش هيعمل حاجه لان خلاص كبرنا. ممكن بقى نقول كلام فيرس اللي هو يا جماعه ممكن الاقي الجلوكوز قل شويه في الدم، ممكن مش عارف نحكي كله كلام فيرس. رقم اثنين البرولاكتين هيقل. سنين عن ايه؟ مش هيعمل حاجه. طب في التنين هيعمل ايه؟ برضه مش هيعمل حاجه الا الست اللي عندها ايه يا جماعه؟ الست اللي هي عندها شهاده الدروم بس، انما اي مرض تاني دي اصلا مش هتخلف عشان دي ايه؟ عشان يبقى عندها لاكتيشن. رقم ثلاثه التي اف اتش. اقول لك التي اف اتش لما يقل يعمل ايه؟ يعمل هايبوثايرويدزم فراري ولا سكند سكند، لان يحصل هايبوثايرويدزم لسبب تاني غير ان الثايرويد فايبر، يبقى سكند هايبوثايرويدزم. واحد ممكن هو النهارده قاعد على الكوتشين هزازي ويسال نفسه سؤال، هو ايه السبب ان الرايم اللي بيستخدمه؟ ده سكندري لما هنقول الثيرود اللي عمل نعرف خلاص ده كده اللي هو سكندري عايزه ثيرودزم بس كده. اقصد بعد كده رقم اربعه اي تي اتش هيجن جمجاح ادسون او ادينا الفجر برايمري ولا سكندري؟ سكندري ادينا الفجر. يوم واحد يقول لك ما الفرق بين البرايمري ادينا، قول له اخر خط على بس كده. خش بعد كده الاس اس اتش والال اتش دي واحده اقصد منك اتش حاجه صح شويه مش حاجه. فده كده اللي هو الكلينيكال بيتشر. في حاجه تذاكر في الموضوع، انا حاجه تذاكر في الموضوع. ادخل بعد كده على الانتجنيشن بتلمع. طبعا في الاخر ممكن تحط تخريج زي مثلا تزود مثلا كوما. طبعا الراجل ده في حاجات كتير قوي كان بيتكلم عليها عشان تجيب له كوما، صح ولا غلط؟ الهايبوكتيميا ممكن تدخل كوما، حاجات كتير. اللي مجديما كوما اسمها مجديما كوما اللي هو الهايبوثايروزيزم ممكن يبقى كوما. الاديسون لو دخل في اديسونيال كرايسيس ممكن يدخل كوما. مليون سبب ممكن يجيب له كوما. نخش على الانفستيجيشن. واحد الكلمه اللي انتوا بتحبوها انفستيجيشن فور ذا ايه؟ فور ذا كوز. مش قايل بعد كده رقم اثنين هنعمل ايه؟ اسيس كله بيقل. وتفتكر بقى ان اول هرمونين بيقل هم اللي كانوا في الجين. خش بعد كده رقم ثلاثه انفستيجيشن للفانكشن. وتكون مدرس وانت بتذاكر النهارده وقدامك كده، انت قدامك حاجات لا نهائيه ممكن اتكلم فيها، صح ولا غلط؟ الجروث هرمون هتعكس الفانكشن كله، كله ممكن اتكلم فيه بسرعه جدا. ورقم اربعه مين يقول ده؟ فبريشر ولا سيموليشن؟ خلينا نحط الاول. الفرق ده محطوط، على فكره انا ممكن يطلع اذكى طرف الاخر، وممكن تفاجئ نقل المياه اول مره لذات البحر، تقوم تفاجئ دي طلع الاول على الدفعه، هو السنه اللي فاتت كان 300 يعني ممكن بس واحد خد قرار وقال انا هذاكر بالطريقه دي بس. واخدين بالكم ان هو ذاكر كده رقم 4 وما عرفش اي حاجه. فبريشر ولا سيموليشن؟ سيموليشن. عامل خط غريب كده وبعديها نقطتين. نورمال بيشن يعني ايه بوزيتيف؟ وهنا بقى زيت بيشنت يعني ايه جاكيت؟ نور وخلصت. اسم الباتريا دي طبعا اسم الباتريا اللي بيسال سؤال ده ويحتاج يذاكر المطار فرش، لان في الاكروميتالي كان اسم الباتريا جلوكوز، يبقى في الدلجو في التريس هي بقى اسم الباتريا ايه؟ العقد الاثنين. طب واللي مش عارفها هيعرفها لما يجي يشرب الاندوكراين. وانا بقول لك ايه هي استخدامات الانسولين؟ هقول لك ان هو بيستخدم في المستبرش او في الاستيموليشن بيست بتاع اليوم الباب هايبوستريس. تجيبها كده تجيبها كده هتلاقيها تعرف المعلومه دي اللي هو اسم الماتيريا الانسولين. انا شايف الموضوع في اي حاجه بتذاكرها بقى تريد واحد ريبيتنا هو في غيرها ريبيتنا بتعرف هتقوم لك السبع هرمونات دول جروث هرمون ناقص يبقى تدي ايه؟ مش عارف جروث هرمون يعني خلاص كده ما تعرفش نافع عليها بقى واحد كده لك ب 100 جروث هرمون تدي جروث هرمون ايه؟ هو خلاص كده برولاكتين. تديله برولاكتين ليه يا ابني؟ يعني كده ده محترم اصلا تديله برولاكتين ليه؟ يعني هو كمان برضه ما خلاش يعني ما تحطوش نافع عليه. والراجل يدخل صيدليه يقول له انا عايز مش سريع ولو في ناس برضه مش محتاجين على فكره، مش كلهم يعني محتاجينهم، انما في اللي محتاجينه الشباب بس. بعد كده في اتش ده مين يعني يوم شوية حبة الكورتيزون اللي عنده اللي هم أصلاً قليلين، الميتابوليزم هيعمل كورتيزون هيقللهم ثم تاخد فين بقى؟ بعد الدنيا متغيرة. وعشان كده يقول لك ادي الأول كورتيزون وبعدين ادي الثايروكسين، صح ولا غلط؟ يبقى خلاص ده كده خش بعد كده خلص كده. مش فاكر أنا بقول في كام كلمة بره الكورتيزون؟ هنقول على كلمة هتقولوا بيبالغ. والله العظيم بيبالغ. ولا كلمة بره الكورتيزون. الا معلومه واحده ايوه عندكم خطيطه الجيل اللي هو الهوجين اللي بحرف الجيل هم اللي بيقولوا الاول عشان لو جالك واحد الجيل مفيش ولا كلمه في كلمه هي مين اللي هو كورتيزون وبعدين تنزل تايلوكسين معناها كلمه بديله لو انت مش مذاكر تقدر تكتبها جروث هرمون كروميجالي كان في كلمتين بره الجيل البان هايبوكتريز ولا كلمه بره الجيل وخش على موضوع الارض لا حضرتك هو ليه كلكم هتغلطوا فيه يبقى عشان كده لازم كلمتين انا مش عايزك تتعمق في ذاتيه الانتجرال لكن لازم تعرف الحته دي ان لو كان في اسوشيشن بتوين البان هايبوكتريز وذاتيه الانتجرال تبقى المصيبه اللي بتطلع وايه هي اعراض ذاتيه الانتجرال ثم قايلها اللي هنقولها دلوقتي وده الموضوع الاخير في البتو ده اللي هو ايه بقى؟ ذاتيه الانتجرال طبعا كده الموضوع ده مهم مش عشان هو مهم هو مهم البوليوريا لانه بيتكتب كجزء من مين؟ كجزء بتاع البوليوريا اكتر برانش انجازا هو الديزاين بتاع الموضوع على طول يعني انت لو بتدخلوه بالطريقه دي وترجع تذاكر كده هتخلصه في ثانيه انت واخد بالك؟ خش ادخل بعد كده دايريت الانتجرا دايريت الانتجرا يلا يا جماعه يعني ايه دايريت الانتجرا في الاول؟ فيديولوجي اسم المنطقه بتصير وانت اكتر مقام قلت العين طبعا على طول بيتخزن ده في البكتيريا وكده اسم الهرمون انتي دايريتيك هرمون وبين قوسين اسمه فازو بريتين اصل هو لما الجرعه تزيد قوي بيعمل فازو ايه؟ كوليستريكشن فسموه فازو بريتين ورقم ثلاثه فانكشن هرمون فانكشن هو اسمه انتي دايريتيك هرمون يبقى فانكشن ايه يا جماعه؟ انتي دايريتيك هرمون يعني بيعمل ايه؟ يعني اكتب كده يعني يحوش الميه في الجسم صح ولا غلط؟ ضد الدايريتيك يبقى اذا بيحوش الميه في الجسم رقم اربعه ريجيوليشن اسال سؤال انا عارف اللي انت بتجربوها. ايه الحاجة؟ لا شوف انا بقول ايه الحاجة؟ هو في حاجات كتير بس ايه الحاجة اللي بتزود افراز الانتي دايريتيك هرمون؟ اول نبدا بالطريق الثالث بقى. الطريق الثالث يبقى اللي يقول اه انا عارف الحاجات اللي بتزود الانتي دايريتيك هرمون هو انا هيبقى ايه؟ يقوم رافض عليا ويقول لي رقم واحد طبعا لما يبقى واحد عنده هيبوبولينيا ورقم اثنين لما يبقى واحد عنده هيبوتيرمي او ملجا لمين؟ للانتي دايريتيك هرمون يا انتي دايريتيك هرمون ده انا عندي هيبوبولينيا اطلع عشان تعمل هايبربولينيا يقوم الانتي دايريتيك هرمون طبعا اللي يكتب كده ياخد كام؟ ياخد صفر اللي هيكتب هايبر هايبوفوليميا واحد وهايبوتنشن رقم اثنين خفف اللي هيكتبهم رقم اثنين وثلاثه وقال فيهم كلمه هو ده اللي خد الدرجه الثانيه ايوه قد نفسي زياده القد نفسي يا جماعه مليون ان في حاجه مش قادرين تفهموها اصلا ان الناس بتقول لك ايه؟ بتقول لك هايبوفوليميا طب ما هموت مع هايبوفوليميا بس القد نفسي قليل الناس اللي بس مش هينفع الكلمه الفقريه هي ايه يا جماعه؟ زياده القد نفسي اول ما الاسمنت بتاعها تيجي تبدا يمين من اصل رقم مو انت ده رقم مو قدامنا فينا رقم لا انا كده معايا اللي هو ايه اللي هو وانا خلاص مش بتفضل الوضع ده يعني الاوزمولاريتي لما تزيد هرجع لمين انت دارتكم انت دارتكم هو اصبع عشان تحوش الميه تقوم تخفف الطفل معايا اعمل ايه عشان تفيد رقم واحد هاي الاوزمولاريتي مش اوعى تبقى من طلبه لطفلك ان اقعد معطيها ليه بقى وهايبو تنشن وهايبو بوليميا والكلام ده كله اتفرج خش على طول على ايه؟ على كلمه الجمله دي اوزمولاريتي والنوع الثالث اسمه ايه بقى ساميليا سنتر يعني بعد انت دارس هرمون اصلا ما بتسمعش فيزيولوجيك يعني انت دارس هرمون موجود بس كده ما بتسمعش الكلام اوزمو ساميليا يعني الاوزمو اللي هي دلوقتي يعني الاوزمولاريتي بتاعه بس انت دارس هرمون ما بيطلعش تقوم تجري جامع على التويتر التويتر ما بيطلعش ليه انت دارس هرمون تقول لك والله يا ابني ما عرفتش الاوزمولاريتي ازاي الاوزمو التويتر ما بتجيش تقول لك الكلام شغال ده اسمه ساميليا يبقى عندنا ثلاث انواع سنترال وريكوجينيك طبعا سنترال وانا بنقيم الكود بتاع سنترال دي اي اللي هم ايه يا جماعه التيم اللي هو رقم واحد ايه سيرفيس الراديشن تاكويد موبيلتي وكروماتوز وتوبركلوز تكتبهم في الامتحان وتضحك في الامتحان تقوم تضحك تضحك لان هنا لازم تزود اهم سبب ايه هو بس عشان كده انا في الكتاب كاتبها لكم ازاي بقى مش كاتبها كده بجمع اي واي واي واي هو نفس الكلام يعني بدل مثلا ما اقول لك في الاول الايديوباثيك وبعد كده اقول لك تيجي او قايل لك ايه اقول لك يا ريكوجينيك مثلا وبدل ما اقول لك الراديشن عندي ولا الراديشن هنحط اي وبدل ما اقول تي دي اقول لك انفكشن زي الدي دي وبدل ما اقول تاركويدوز اقول لك انفلتريشن للتاركويدوز كل ده مخليها اغيرها عشان تفتكر كلمه واحده في الامتحان الايديوباثيك الطالب اللي يدخل الامتحان ما يفتكرش الايديوباثيك طب انا عملت ليه كل الفيلم اللي انا عملته يعني لان فرق اهم ثلاث اللي هو ايه؟ الايديوباثيك نيتروجينيك هي دي الام كيو على طول نيتروجينيك دي اي اكتب لي بقى ام كيو على طول جمله منطقيه في الاول قلناها قبل كده مليون مره اكيو كيو بلا اكيدون عند مثلا ايه اورينا الامايدون حطها كده جمله منطقيه كيو بلا اكيدون عند رينا الامايدون بس دول ما تدوش اللي بيجي في الام كيو عند رابين ايوه هاي وين بقى هاي بقى ايوه برافو عليك ايوه ودي ما فيهاش يعني على طول الحيطه ما فيهاش تقدر ترجع في الام كيو تتظبط الموضوع جامد جدا هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا انا امتحان اكون هو مين اللي هايبر ومين اللي هايبو انا قلت قبل كده كالسيوم حرفين تبقى هي الهايبر وكالسيوم حرف واحد تبقى هي الايه؟ تبقى هي الهايبو هايبر كالسيميا هايبو كالسيميا وكل ده ما فيش في الام كيو اللي بيجي في الام كيو وجاي المره اللي فاتت في سؤال ام كيو وكلكم جاوبتوه اللي هو كان ايه؟ اللي هو طب لو علم انا بقى اقول تاني كان ام كيو ولا واحد فيكم جاوب لو تعلمتي انت لما تفكر تعمل الكوجين دي ار فده كده اللي هو فاكرين لما قلنا واحد ده انا بس واحد صح عشان اعرف لا مش لازم دي هو كل بقى لو خدت الحاجه دي في يوم يعني لو قعدت ثاني اعمل لك تحضيرها هو ده هو ده هو ده بيقول لك انت اللي كان يعمل الكوجين دي ار ما حدش جاب لا المشكله بقى ان خاطر الامتحان ما تتعشمش كده اول يوم كده ده هو مشكله فده كده اللي هو الكوجين دي ار فاميليا قلنا الفاميليا قلنا مرة ازاي مش على فكرة حاجات قلناها مرة ازاي كان سندروم شهير جدا اسمه ايه؟ جيب مون سندروم وقلنا ليه مون سندروم لو لفيت الدنيا كنا عمرك ما هتلاقي سندروم اكتر من ده والله هيك هات سندروم اكتر من جيب مون سندروم اصل جيب مون سندروم ده عبارة عن ايه؟ دي اي تبقى دي ام ده بيجي من ايه؟ هو اي كده دي سيفت عايزة تبقى مساحه حقيقيه لان العيله دي كلها عندها كل يوم بيبقى 20 لتر في اليوم وحتى قلت لك هم دول اللي بياخدوا شقه ايه بقى؟ وطبعا يعني ما فيش هو هم كلهم المكان انت بتجيب نت واحد وتشوف ده 20 لتر والعيله كلها وبعدين خلاها في حاجه طول ما هو جوه اي حد هيخبط عليهم مش هيسمعوا وحتى لو قلت له هحط لك مش هيسمعوا يعني هو هيقعد معاهم نهار كريم معاهم طول النهار كريم ممكن بقى هنا دكاتره بيشرحوا بعض هو يعني ايه ده في الفيلتر يعني هم انت مونتر تقول ايه لهم هم انت مونتر ده يقول لك لا والله كنت بطلب بيجيب بوليوريا وانا بيجيب بوليوريا بس ما فيهاش في جلوكوز من زي لابيس من ايه فسموه الكاتب يعني عشان الانتجرال كان جاب يعني اللي بيستغرب بقى يقوم قايل لك طب هو في مره طلع تقول يا دي اي مع دي ام الاثنين مع بعض يقوم قايل له دي مونتر يعني هو ممكن يتدرب عليه وضرب للسندروم ده، يعني ده بيتم يتدرب، طب هما ليه سموه يتدرب؟ طب قول لي مرض الجيل كان تدرب مع بنيته الاثنين مع بعض، انت لو انت مش عامل حسابك ليه عمرك ما هتجوز مرض الاثنين مع بعض. عشان الطلبه بقى ممكن يا دكتور السكر يبقى عنده سكر ويجي له ديابيتس يتدرب يعني، او مرض مثلا كليته تقول هذا طبعا بيقولوا ايه الحاجات الغريبه، او يبقى عنده ديابيتس فكليته تقول فيجي له نيتروجين دي اي، او يبقى عنده هو عايز يسمع سيد موسم. خش بعد كده على الكلينيكال بيتشر، اسهل كلينيكال بيتشر في الدنيا هي دي، يعني هتبقى ايه؟ كلمه واحده يا جماعه والله كلمه واحده، بوليوريا. لا مش بوليوريا، سيفير بوليوريا، قلنا كده في الحته اللي فاتت سيفير بوليوريا، حتى لما قلت لك بوليوريا بمنحققها، يعني ايه منحققها؟ انت بتتكلم عن سيفير بوليوريا انا هشيل ده، وبالتالي منحققها هتبقى عامله ازاي؟ بوليوريا، يوم يجي له بوليفيرسيا، يوم يجي له فيفر لانه بيفقد ميه، يوم يجي له هايبوتنشن وشكر. يا جماعه الميه اللي بتديه مش ميه وبس، ميه وايه؟ وفيتامينات، يجي له هايبو وفيتامينوز، صح ولا غلط؟ فيفر بوليوريا وبس، بس منحققها كلها. ادخل بعد كده على الانفستيجيشن، اقول ايه في الانفستيجيشن؟ واحد لا انا عايز اسمع كلمه في الانفستيجيشن، هما ثلاث حاجات بس على فكره، هنا مفيش استيموليشن بس، صح بس؟ ولا في استيموليشن بس؟ هو الاستيموليشن بس هنا مش مفيش، هو موجود ده سهل قوي، يعني انا بعتبر ان هو مفيش، يعني زي ما بتيجي بالظبط زي ما هنشوف دلوقتي. واحد انفستيجيشن وده كود، بس بقى. اثنين لقيت الهرمون، هنلاقي ان لقيت الهرمون ايه؟ طبعا غير ان هو بيبقى نورمال بس ايه؟ نيتروجين دي اه صح ولا غلط؟ يعني هو غير السلطه بس، انما نورمال في النيتروجين رقم ثلاثه فانكشن، انفستيجيشن فانكشن، ايه هي بقى النسبه؟ هنا كلمه واحده واحد انفستيجيشن فانكشن يبقى بيقول ايه؟ وبيبقى عنده بوليوريا. ايوه انا عارف بوليوريا كده كان اوزمونال عاليه ولا واطيه؟ الاوزمونالتي هنا عاليه جدا، هاي اوزمونالتي. لو الكلمه كتبتها بس بنفس الخط اللي انت بتكتب فيه بقى اجابه السؤال خطه. الدولارتي عاليه عشان تطلعوا بالمين بقى كلها الحته اللي فاتت انا اسمها هيستيريكال بوليفيا فاكرين هيستيريكال بوليفيا عايزين لك ورقه فين ايوه ضايع حياتك بتشرب بتشرب بتشرب بتشرب فبتجيب يورين كتير طب ما هو كاتب ده بيورين كتير فبيشرب كتير يطلع ازاي بقى يفرط عن طريق ايه يا جماعه؟ عن طريق ان احنا نشوف الاوزمولارتي احنا كده بالميه بقى واسبوعين ويجيلي لا مش عايز اللي هو ايه هو طبعا كده الميه نحضرها شويه ونشوف اليورين هيتحصل ولا لا لكن احلى حاجه واشهر حاجه ان احنا نشوف ايه يا جماعه؟ الاسمولاريتي. الاسمولاريتي بتبقى عاليه فين؟ في تاريخ الفرقه، لانه بيفقد يورين الاول فالاسمولاريتي بتاعته. انما الميه حياتي هي بتشرب ميه الاول فتخفف الاسمولاريتي. انتوا واخدين بالكم؟ ادخل بعد كده الست اللي في الاخر وابدا لي. مين يقول الاسمولاريتي ولا الاسمولاريتي في الاول؟ الاسمولاريتي في الاول السيموليشن تنفع تبقى كده واحد اثنين ثلاثة هنا ثلاث ستات وهي تفيد واحد انا عايز اقول انت عندك دي اي ولا ما عندكش دي اي هتشوف انت عندي اي في الاول ولا بكل بساطه نيكوتين اكيد نيكوتين ماده النيكوتين ده بيعمل ايه اصلا؟ بيعمل استيموليشن انت ده بتخدمه يعني هو انت دلوقتي ما احنا بنعمل استيموليشن فانا بديك ماده الناس اللي بتشوف تجاهل بص حمام اخضر ولا لا؟ السجاير بتعمل استيموليشن للانتي دايركت هرمون صح ولا غلط؟ طب انتي دايركت هرمون طب الانسان الطبيعي اللي هياخد نيكوتين سيجاره او سيجارتين هتلاقي الانتي دايركت هرمون يحصل فيه ايه؟ يزيد ولا ايه؟ هتلاقي الانتي دايركت هرمون يزيد لو فعلا استيموليشن فلما يزيد بيخلي اليورين ايه؟ اليورين يقل. واحد يقول لي طب انا بشرب سجاير اخش حمام اقول لك اه عشان القهوه يعني زي ما اللي بيشربوا سجاير يا جماعه بيشربوها مع قهوه انما انت لو بتشرب سجاير بس كده من غير قهوه لا بالعكس مش هتخش حمام كتير ولا حاجه فيقول لك النيكوتين يبقى استيموليشن بس النورمال بيشنت هتكتب ايه؟ بوزيتيف يعني ايه بوزيتيف يعني في ستيموليشن البيت بيشنت اللي هو اللي عنده دي اي في ايه؟ نيجاتيف يعني ايه نيجاتيف يعني نو ستيموليشن اسم الماتيريال ايه؟ ما احنا قلنا سيلفرتين انت واخد اكتب سيلفرتين طب بعد كده رقم اثنين هيقوم عيان بعد ما نشخصه انت عندك دي اي يقوم حد تاني يخبط عليك يقول لك طب الدكتور قول لي بقى هو انا سنتر ولا كريبتوجينيك قلنا انا بروح اضحك كده وصله وقول له ايه؟ قلنا لما بكل بساطه هديك بازو بالتين ما هو البازو بالتين ده هو انت دايركت هرمون هتاخده بالتين والله لو جاب نتيجه يبقى معنى كده ان انت كان عندك قليل عشان كده ما هتقول جاب نتيجه لكن لو ما جابش نتيجه يبقى انت كده كده المشكله مش في البازو بالتين الكليه هي اللي ما بتسمعش كده صح ولا غلط؟ فاعمل بازو بالتين بس هيزيد هيبقى جزء في الامتحانات يا جماعه هيبقى جزء في الامتحانات نيجاتيف فين؟ حتى اقول لك نيتروجينيك نو افكت والاثنين ما كانش محتاج على الاثنين. انا كمان محتاج في الطبعه الاثنين ال ما كانش محتاج ده مفهوم قوي يعني بيدي انت ضربت هرمون وما لو اتحسن يبقى هو كان ضربت لو ما اتحسنش يبقى لا الكلمه ما تنفعش كلام واحد يقول لي يا فندم طب انا عايز اختبر الهرمون كده مش جاي لي ولا لا دي مش مهمه تقول لي لا بس انا عايز اختبر ولا كده مش مهم كفايه تقعد تفرج ان الدم الاستروجين وكده يقول لي لا انا عايز اعرف او ما طيب انت عايز تفضح الهرمون وتفضح ازاي يعني ده هايبر تونيك طبعا هايبرتونيك طالعين في الانسان العادي بيزود الانتي دايريك هرمون لان هايبرتونيك بتزود الانتي دايريك هرمون انما هنا اللي عنده اوزمو ريسبتور في بايزنور يعني انا عشان كده بقول لك ان الاستيموليشن ده مش محتاجه تذاكر لانها بديهيه في الاول بتدي سجارتين عشان تشخص الايه؟ سنترال دي ار وبعد كده بتدي بالزو بريتين عشان تفرق بين السنترال والايه؟ والنيتروجين وبعد كده بتدي هايبرتونيك طالعين عشان تقدر تفرق بين تشوف الاوزمو ريسبتور في بايزا ولا مش بايزا هذا هو الايه بقى؟ اللي خش على التريتمنت او دي الشريط وين يخش دي كمجان كتير عايزين نخش على الكلام يا جماعه مش نروح الكلام ده ده كلام رديء يعني ايه الكلام اللي بيتحرك؟ مش التريتمنت هيعتمد هو تنسى ولا الانفجاني؟ اه انا هقول دلوقتي بقى ايه التريتمنت اللي بيتحرك؟ هي بتحكي عن الديك قبل ايه؟ ايه الادويه؟ عايز نخش على طول بقى على الادويه كل التريتمنت اللي طلع بيه لو كان طلع ماشي انا عايز ادخل على الادويه ايه الادويه؟ دورين بحط الدين كارنيتين ايه الكربون بروتين ده اللي هو في الهدوء حبيت الهدوم الامونو في النيو في الهدوء استخدم هنا لانه بيزود افراز الايه؟ الانتي دايريك هرمون وبيحصل العلاقه بين الانتي دايريك هرمون والكليه فعشان كده بيستخدم في السنترال وبيستخدم في النيتروجين في كمان كلوروب ماي ده اللي هو الكلوروب الدايريك برضه بيستخدم هنا كلوروب ماي على فكره بطلوا يستخدموه في الدايريك هو بيستخدموه في الدايريك انتجرال لان المفارقات الغالبه يعني بطلوه اصلا يستخدموه في الدايريك ليه؟ بنا مستخدمين في الدايريك الكاتب يعني اللي هو الكلوروب الرومائي ده الدواء الثالث الاول ما هقوله مش بعيد تتجننوا انتوا يعني الدواء ده اخر دواء ممكن تتوقعه اقدمه بدليل ان تضرب في الله كم مره بيجيب ريل كيو ما بقاش اقول يعني الضرب يطلع يقول لك طبعا انا استبعدت من دي حاجه بتطلع هي كده دواء على فكره تفوتر منها واحد يجيب بوليوريا كتير اخر دواء ممكن تجيبه بس ايه رايكم الدواء الثالث وبيجي في الام كيو بتاع الغريب طبعا لما بجي لك في الام كيو ايه لا بيجي في الام كيو انا بحط الحال كيو ركب وش كده بتوع البيت هو بيكتب على طول واضحه لما حاطط الدواء عشان خاطر بيقول والله ده راجل طيب او بتشوف الدواء ده جاب صوت ثاني قوي ايه الدواء اللي بيجيب بيت انتر اللي يجيب ده بيت الام حاطط اول اختيار طبعا الراجل قطع الاستخدام مجهول يوريا قطع او ايه الدواء ما بيستخدمش في بيت انتر اللي لا يمكن يستخدم هو كاتب له طيزاين ولا ولا ولا طبعا الطيزاين دي لا يمكن الطالب يتوقع عن الطيزاين يستخدم في دليل انتبرا صح ولا غلط؟ الطيزاين دراسه الشغل بعض حالات دليل انتبرا خصوصا ايه بقى؟ النيتروجين تقول لي يا فندم ازاي يعني؟ اقول لك الطيزاين بيعمل بوليوريا طب هو كده كده عنده سبير بوليوريا اولا النيتروجين اللي كانوا حاطينه بيجيب 20 لتر اصلا الطيزاين ده درجه ضعيفه اصلا واحد يجيب 20 لتر فرقت من 21 يعني حتى لو مع اضطراب اللي هو ما بيعملش اي حاجه انت عندك 20 لتر ما تتمتمش يا ممدوح انا هديك دواء هيكمل 20 بحر 20 يلا بص انت زودت البوليوريا ايوه هتقول لك هتفرق يعني فرق مش فارقه انما الغذائي دي فعلا بقى كانه بيوفق بين الانتي بيروتيك هرمون وبين الكيمياء ومن 20 دي بتاعت فين بتنزل حتى مهما هو يزود بس بتنزل طبعا لان الكيمياء والانتي بيروتيك هرمون بيبقى فيه فقد واخدين بالكم عشان كده بتصدر في النيتروجين دي هو ده الدواء اللي دايما لا كلوروب روماي كربون دي بيتحط ضد طمع ليه بقى؟ اللي يقول لك ايه الدواء؟ او ايه الدواء اللي بيعالج مثلا يجي يقول لك ايه الدواء اللي يعالج ده بيت حط لك بقى الكام او حط لك قلب وكالينيا في النص على ركع كل دول يجيبوا ده بيت الفرد انما هو كلهم بروبا واخد بالك؟ يعني ايه مثلا يعني بص النيتروجين دي اي اللي هو عباره عن ايه؟ النيتروجين دي اي يعني الالف ده بيت هو موجود بس الكيمياء ما بتطلعش كده مفيش سبورت واخدين بالكم؟ الطيزاين ده بيحسن العلاقه بيشرع بيكسر الضغط كده اللي موجوده في التليفون واخد بالك؟ يخليك تستجيب يبقى في ريسبونس اعلى الانتي دايركت هرمون كان دي الفكره بتاعت الطيزاين انه بيوفق بين الانتي دايركت هرمون والكيمياء واخد بالك؟ فده لما هو الدايركت انتبرا قلت لك خلصنا اهم حاجه في الدايركت انتبرا بتنشر ديجنوزس اغنيه الحته اللي فاتت وندخل غده ثانيه سوبرا لينا بلانس سوبرا لينا بلانس انا هطلع عليه خمس اربع غدد اه بس الرقم احنا الاثنين جايبين نفس اللعبه وبنلعب بيها. تعالى كده نتكلم عن جوتر معاكم تعالى وانا لا خلاص كده هنبدأ المره الجايه حاجه جوتر كمان اول اسبوع جاي مش عارفه مين يعني الاسبوع الجاي ما حدش غير خالص اولا النيو لو في حدث او واحده بس بتقلها مش حاسه اول خمس دقايق هي او بدلك النيو هتتحول الى كام بعدين هتبقى اكتر من كده وخلاص الدراسه خلصت وكل الامراض انت هتبقى مكتوب لي بس مع نفسك مش قايل عن مواعيد الاسبوع الجاي لا ماشي احنا ناخد مثلا يوم الاثنين الساعه 2 على يوم الثلاثاء والاربعاء والخميس تخليهم الخميس ممكن الخميس لو مش عايزين تاخد ممكن الخميس لخميس اخر شويه لا لا خلاص يعني خلي الاربعاء يعني لو عايزين يوم يبقى الساعه 2 ماشي بس اربعاء يبقى الساعه 8 الصبح يبقى ده كده كويس جدا مش مشكله يا جماعه تمام يومين ده الصبح وبعدين الساعه 8 ده مش الصبح ده الساعه 10 الساعه 5 الصبح وبعد الفجر الدنيا حلوه يبقى الساعه 5 ايه؟ يعني الساعه 8 احنا عايزين بس يا الاربعاء يا الخميس مش خلي الاربعاء الصبح احنا نلحق الفطير اوكي احنا ممكن الكلية وايه الارتري اللي راح يغذي الكلية ده وايه الامر اي حاجة بتعمل هنا الارتري بتنضج معينة مش معينة رقم اثنين من التورغيش ايه اللي رقمه ده نظر طبعا اصل الاردوستيرون بيتكتر في النظر يبقى لو ضغط هيحصل هايبر اردوستيرونيزم ارجع للنظر هتلاقي ان كان في سبب من الاسباب الاساسية كنظر اردوستيرونيزم خش بعد كده رقم 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 في اسباب كتير قوي ممكن تعمل سكند هايبر اردوستيرونيزم هنشطب عليهم كلهم مريض بكلمة واحدة بس اي حاجة بتعمل هايبوبوليميا يعني ممكن اي حاجة بتعمل ايدينا مثلا لان الديما الدم كان الدم وصار ديما فممكن يعملها خايف زي مثلا النيكروتيك سندروم ما هو بيعمل سكند هايبر اردوستيرونيزم وعلى فكره انتوا فاكرين النيكروتيك لما حتى قلنا في العلاج بنسبه بايرون وايه لاكتون وقلنا ان الاردوستيرون بيزيد وعشان كده عمل هايبو كاميليا لو انتوا فاكرين النيكروتيك سندروم فالمهم اجي الام بي الاولى وعلى فكره الام بي الاولى ما ذاكرتش لان اصلا كلكم عارفينها سكند هايبر اردوستيرونيزم شفتوا المذاكره السريعه ممكن تخليك تعمل ايه بعد ممكن تاول هوايه يعني ممكن تخلص الدكتور ده كله في ليله ويوم لو انت بتذاكر برنامج ده خش على الكلينيكا بيكشر انا انت بقول كلينيكا بيكشر رقم واحد كلينيكا بيكشر ده ايه؟ اوف ذا فود ورقم اثنين كلينيكا بيكشر في الهرمون نفسه اوف ذا هرمون نفسه نجيبها منين؟ بنجيبها من الفانكشن في كام كلينيكا بيكشر هنا؟ اربعه لان كان في كام فانكشن؟ اربعه طب ما ياما قال الفانكشن ده ايه؟ وبتزود الصوديوم وبتزود الميه وبيقلل البوتاسيوم وبيقلل الاتش ايون دول احنا بنتكلم بيزود بس هنا في ان دي والان دي انا هقول الاول الكلام الروتيني وبعدين نقط على الان دي طب لو انت نسيت الان دي تاخد طب والله العظيم تاخد طب نبدا نتكلم عن الكلام اللي هو الفانكشن العادي الصوديوم بيزيد يبقى هيحصل هايبر غليميا حولها لي تمبرتشر يلا هايبر تنشن وبعدين الميه بتزيد يعني هايبر غليميا حولها لي كلينيكال تمبرتشر اهم حاجه في الغليميا اللي هي ايه يا جماعه اللي هو ممكن يحصل ايدينا مثلا واحد عنده هايبر غليميا فممكن يحصل له ايدينا ولو خدتش الان دي لو قلنا دلوقتي هتاخد صفر هتعرف ليه كمان شويه رقم ثلاثه مانيفستيشن اوف هايبوكاليميا ارجع للنيفرولوجي ومين فينا ما يعرفش يقول الهايبوكاليميا بتعمل ايه؟ ما انت هتبقى مذاكرها في النيفرولوجي حتى لما رجعهاش دلوقتي بس اكيد عارفها العضلات كلها مظبوط معينه مش معايا عضله ما احنا قلنا البوتاسيوم عضلات الصوديوم ده اللي هو ايه؟ الاتش ايون دريك اللي هو بالتالي بيحصل ايه؟ بيحصل اتش ايون دريك اللي هو بالتالي الكالوزز في كلمه واحده الكالوزز دي ايه؟ خلص الموضوع بس ما تحصلش قوي اهم حاجه هنا الهايبر غليميا وايه؟ والهايبر غليميا اللي دي بتقول ايه بقى؟ اما الهايبر الكلمه هي اللي بتستخدمها في العربي قال ان دي الثانيه لان دي الاولى كانت في الفيزيولوجي لان دي الثانيه بتقول احنا راح البرتنشن يرتاد بانه ليس ايديم كما ان الايديم ترتاد بانها غير موجوده مفيش ايديم على الرغم من الهايبرتونيا وعلى الرغم ان في هايبرنترينيا الا ان الهايبرتنشن يرتاد بانه واكتبها له كده في الدكتور العربي ليس كبيرا واكتبها له بالعربي شفت بقى دي ان دي الثانيه واحد يقول لي شفت يا دكتور رامي مش نسيت الان دي الثانيه في الامتحان هو انا كده اهو يا راجل يا استاذ ده لازم الدكتور المصري ترجمه على طول الموضوع ده كله انا قلت لك ما ذاكرش الا كام حاجه ان دي مين اللي هينسى اللي ما افتكرش الكلمه دي في الامتحان انا عايز اذاكر بنفس الاسلوب القديم وامسك الموضوع في الكلمه وحط حرف وذاكر بنفس الاسلوب ده معناه ينسى في الامتحان هم اثنين ان دي ايه ان دي الثانيه ان الهايبر تنشن لا يكون كبيرا وان ديبا غير موجوده بس قول لي لا ليه الهايبر تنشن مش كبير يعني لو الدكتور عالي قوي الهايبر تنشن ما يعلاش معاه قوي وعلى الرغم ان في هايبر بوليميا ما يبقاش فيه دينا طب ازاي انا هتجنن؟ اقول لك نتيجه سببين، السبب الاول سيبك منه ما بيهمنيش، انا بيهمني السبب الثاني اسمه ايه بقى؟ اسمه رينال اسكيب فينومينا. ايه الظاهره دي؟ رينال اسكيب فينومينا على فكره يا جماعه كلمه رومانيه جدا، رينال اسكيب فينومينا، انت عارف يعني ايه رينال اسكيب فينومينا؟ انا مش عارف ليه مش واخدين الكلمه بمحمل الرومانتيزم. رينال اسكيب فينومينا، يعني ايه رينال اسكيب طيب؟ افتح لك قدامي واكتبها لي بالعربي عندما تبطل الكليه او عندما يعني تبطل الكليه في كيان الاردوستيرون بس كده عندما تبطل الكليه تسمع كلام الاردوستيرون لا رومانسيه انا تبقى لهم تخيل وراء الاجواء يعني طول الوقت وطول العمر طول ما نعرف ان الكليه بتسمع كلام مين؟ الاردوستيرون يعني الاردوسترون يزيد شويه بكل رومانسيه يا كليا ما تعمل لنا شويه ريابزوربشن للصوديوم تقوم تعمل ريابزوربشن للصوديوم والصوديوم يعلى والاردوستيرون بيزيد والريابزوربشن للصوديوم يعلى فالصوديوم يعلى والاردوسترون يزيد والصوديوم ايه؟ جزء الهم انما للصبر حدود لحد ما الاردوستيرون يعلى قوي قوي هنا بقى الكليه لا يا اردوستيرون انا ما ينفعش اسمع كلامك اكتر من كده هنا الدنيا هتروح في داهيه وعشان كده احنا لازم ايه؟ وعشان كده اللي هو ايه؟ وعشان كده بيقول لك الكليه هنا بقى تقع الاردوستيرون مش هسمع كلامك اكتر من كده انما للصبر حدود بيقول لك على الرغم ان الاردوستيرون عمال يزيد لكن هي تبطل تعمل ايه؟ عشان الصوديوم عشان الضغط ما يعلاش قوي فيقول لك لينا بتكيب فينومينا تخلي ما يحصلش هايبر نافرينيا جامده قوي لدرجه ان يحصل تدير هايبر تنشن. يقول لك في سبب تاني وعشان كده يا جماعه وبرضه الكلام اللي قال عن الميه ما الاحسان سايبر بوليميا بالدرجه بتاعه دي يا جماعه اللي بتاعه دي. وخلي بالك حاجه ثانيه تخلي الضغط بالكبير وتخلي مفيش قديمه. في حاجه ثانيه اللي هي ايه بقى؟ يقول لك ما هو البوتاسيوم هو نازل بيشد معاه شويه ايه؟ بيشد معاه شويه ميه اللي هو حاجه يسموها هايبوكاليميك او بوتاسيوم دوبك. يعني هو نازل ما هو بيشد ميه، تقوم الميه على فكره مش معنى كلامي ان انا بقول لك الابوستيرو اللي بيعمل جون يوريا، لان انا نفسي بقول لك بيعمل التنشن من فوق تحت الغرض، لكن في تاثير معاكس للتنشن في ميه ما بيبقاش عالي قوي. في حاجه في اعماق الابوستيرو مخليه بيعمل ايه يا جماعه؟ تنزل شويه ميه، عشان كده الميه ما بتعلاش قوي، عشان كده الضغط ما بيعلاش قوي، عشان كده ما بيبقاش فيه قديمه. كل الكلام ده فيها. انا يمين تفتكر ان دي لو حد لما بيبقى فاكر السببين دول كويس قوي، لكن اصلا نسيت تقول لي ان الامتحان عملنا ايه يا كوتش؟ معايا ولا مش معايا؟ وانا بكون بفضل اقول الكلمه دي طول عمري. وانا اللي كنت لك من ان دي والله العظيم. ان دي الاولى اللي هو السكند الهايبر الكترونيزم، وان دي الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي عشان تبدل الهايبر تنشر من كتير واللي بيجيبها ايه يا جماعه؟ واحد يقول لي طب اقول الانفستيجيشن، اقول لك الغرض الاولي في الانفستيجيشن. واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد انفستيجيشن بروتوكول. وهنا بقى في سبحان الله ممكن افضل اقول بقى والبرايمري ده هنعمل هنشوف هنطور الغده، انما لو سكندري ممكن ليفر فانكشن تيست، ممكن اشوف مثلا البروتكت سندروم، ممكن انفستيجيشن بالبروتوكول صح ولا غلط. خش مع فكره روتين اكسيو هرمون الاندوستيرو هيبقى عالي. وهنا بقى لو انا عندي تراجع في ابراهيم برضه هفضل اقول كلام قوي، والاندوستيرو بيبقى عالي في البرايمري هفضل اندوستيرونات. طبعا الاندوستيرو هيبقى عالي في البرايمري او السكندري، لكن مين كمان اللي ببص عليه؟ اللي هو الرنن. الرنن هيبقى واطي فين؟ برايمري. ولكنه عالي فين؟ طبعا ده هو اصلا السكندري كان سببه ايه؟ ان الرنن عالي صح ولا لا؟ فانا لو انا عندي تراجع عاطفي انا ممكن اكتب الكلمه الثالثه اللي بتخليكم مبسوطين جدا انفستيجيشن ريسبونس اللي هي يا جماعه بيزود حاجتين وبيقلل حاجتين وسيبهم تمشي. خلص الكلام. رقم ثلاثه طب ريشن سيموليشن تيست هنا ولا في سيموليشن ولا في تراجع. ايه الكونز ده؟ خش بعد كده على رقم ثلاثه تريتمنت او ايه تريتمنت؟ واحد تريتمنت هو ايه؟ مبتكور. طب رقم اثنين اللي هو جمع اللي هو سيرجري وكمان الراديشن. واهم كلمه هي يا جماعه ميديكال انتاجونست اللي هو اندوستيرو انتاجونست. اندوستيرو انتاجونست اللي هو ايه؟ ايه؟ يلا هو مصر مصر مش عارف. البايلورا تون ضمير والله ده يعني اللي هو انا حطه بيا بقى مش عارف. البايلورا تون اللي هو اندوستيرو انتاجونست. خلاص؟ ما هو على فكره السبب ان انا اجي ارجع حاجه واحده ان احنا خدنا اجازات كتير قوي في بعض تمام؟ او شهرتها خدنا اجازات قوي شهرتها بسبب الراوندات. البوتيرو انتاجونست اللي هو البايلور الكترون كده خلاص الموضوع اعتقد كون ده مش حد ذاته خلاص. بس في حته واحده صغيره بس عايز اتكلم فيها اللي هو بندي ايه مثلا؟ اللي هو الناس اللي عندهم سكن درايفر الكترونيز ممكن يكتب ايه بس كده في العمليه. بس يا بيت بوك اللي ممكن تعرفه كله في الصناعه. فهمنا بقى ليه بصوا عليك؟ مش عارفه مش مهم انما عشان واثقين بالظبط بصوا عليهم في الاثنين اللي يجي خش على الكوش. الكوش كالاتي ايه اللي بيحصل في الكوش؟ يعني جهاز الكورتيزون اسم الهرمون الكورتيزون اسم الغده كوبرادينا الجنوبي اللي بينكم بقى غاوي يعني. وطبعا في النقطه اللي اسمها دولار باكيت كلاتي كل دي اسرائيل. خش على الموضوع خش بعد كده على الفانكشن هرمون اللي هو فانكشن الكورتيزون. هنا بقى الكورتيزون فانكشن 10 يبقى في الكام فانكشن هتبقى كام حاجه؟ 10 حاجات. انت الموضوع ده ياخد منك دقيقه مجرد لو انت فاكر الفانكشن كويس. وانا اصلا من اول السنه وانا قاعد اقول لك وما الاندوكراين الا ايه؟ وما الاندوكراين الا لا فانكشن بقى. ايه الفانكشن بتاع الكورتيزون؟ يقول لك 10 حاجات. واول دايما اوفن اللي انت كربوهيدرات وبعدين بروتين وبعدين ايه؟ وبعدين من الرقم فوق كده باربعه. وبعد ما نخلص من اربعه نقول كمان ست حاجات عشان نكملهم كام؟ عشان نكملهم 10. ونبدا اول حاجه بص يا جماعه واحد يقول لي انت عايز 10 حاجات؟ اقول له ايه يعني؟ هم احنا عندنا في المنهج كله خمس ست جمهوريات. ايه انا بتحفظ الفانكشن؟ يقول لي لا. اقول لك يا راجل طب انا هعمل ايه؟ هي بقى كتير برضه مش هحفظ انا 10 حاجات. مش انا مش ناوي احفظ 10 فانكشن. انا هرد عليكم واقول لكم ايه بقى؟ خلاص افتكر دايما ان الكورتيزون هو دواء سلبي وسيء جدا. يعني افتكر دايما المقوله دي ان الكورتيزون من اسوء ادويه العمر. عشان انت عامل امتحان بتفتكر هو يا ترى كان بيعمل ايه كربوهيدرات؟ بيعمل ايه كربوهيدرات؟ فجاه يجي لك طاقه تص اللجنه كده اسوء ادويه عمر عمر عمر طاقه تص في اللجنه تكون عظيم في الكورتيزون اللي هو ايه؟ التاثير السلبي. يعني مثلا في الكربوهيدرات بيعمل ايه؟ طبعا الهايبر جلايسيميا ويرفع لك السكر وبيجيب سكر اصلا معايا ولا مش يبقى عشان كده كربوهيدرات هايبر جلايسيميا. بص يا جماعه المفروض اصلا انا بحب قوي ايه بقى الناس الحته دي اول ما اقول تاثير سلبي يقوم واحد يقول لك خلاص ما تكملش مظاهر اقول لك يا راجل ما كمل هتقول لك كمل يعني مثلا بروتين هتفضل كاتابوليك ولا كاتابوليك طبعا كاتابوليك ليه لان انت سلبي سلبي اسوء ادويه العمر عمر عمر يبقى المفروض تاثير سلبي اللي هو ايه يا جماعه كاتابوليك خش على الفات بيعمل ايه يقول لك تكتب برضه مش لغايه ما يبرد طبعا ما يبرد انه بيحمل فات انما يعني ايه بيخلي الانسان زي بطل عشان ده كل ده هو زياده تاثير الكورتيزون اللي ده كده من هو بيعمل ايه في المينرال في كلمه واحده باين مين ده يزود الصوديوم ويزود الميه ويقلل ايه ويقلل ايه خلاص انا مش فاهم انا حاضر هنا كمان تبقى حاجات عشان ال 10 بقى كنت من الفتوه ولا من الفتوه بتاعه نوع عكس الكلام اكتر من احنا متفاضل يعني يقول لك اول حاجه ابدا بالنعمه طبعا ما تموتش بيعمل على مين؟ بيعمل ار بي سي. بص يا جماعه ممكن يضرب طاقه، هو بيعمل ار بي سي من الكلين بيقلل الليمفوسايت طبعا عارفين، عشان كده بنستخدمه في العلاج الحساسيه. بيقلل الليمفوسايت طبعا عارفين، عشان كده الناس عندهم ليمف نود بياخدوا كورتيزون. بيقلل الليمفوسايت ايوه ما احنا عارفين بقى. يبقى هو بيتلوث الليمفوسايت يا جماعه. سؤال سهل جدا بس ليه؟ ما ده انا جبت لك هو قايل لك الليمفوسايت بيزيد ولا الليمفوسايتوزس ولا الهيدروفيليا ولا يعني سهل جدا في ايه؟ في ان انا احط لك الاختيارات. سؤال سهل جدا في الجاف فبيجي على طول اتحدى لو اديني سؤال ام كيو او محمد كيو مصري نكون سؤال عن الكوشنج او الكورتيزون معايا ولا مش معايا. طب ما هو الكورتيزون بيعمل بيزود حاجتين وبيقلل ثلاث حاجات، بيزود الار بي جي، بيزود الكوبي، بيقلل الوطين ومالوش دعوه بالجنون. فده كده اللي هو فبندخل بعد كده بيعمل هيدروجينيك افكت. طبعا اي اثر تغير الكروموسوم في الحمراء دي هيدروجينيك افكت. صح ولا غلط؟ امبوتنت في التنين وامينوريا في التنين. تعالى بعد كده في تاثير مهم جدا انتي انفلاماتوري انتي ادمي. بس هذه الحاجه الكلمه الوحيده اللي ممكن اروح اقول لك طب مش حطينا فوق تاثير سلبي سلبي سلبي واسوء دوت العمر العمر اللي هو طبق صوت. طب ما هو ليه تاثير حلو اهو. التاثير الوحيد الحلو هو ايه؟ الالرجي والسيدني تعبير يعني انت عشان تعمل لي انتي الرجي بوظت ايه بقى؟ تعالى نقول تاني من فوق لتحت. اول حاجه ايه اللي بيحصل في الكربوهيدرين؟ هايبرجلايسيميا. البروتينات بيحصل ايه؟ حيوان بيهدم البروتينات. بعد كده على الفات بيحصل ايه تاني؟ جاموسه. لو بيحاول ان يستنى بالظبط زي الجاموسه. خش على المينرالز زي الاحجار. البيبتيك ألسر في المعده بيحصل بيبتيك ألسر، بيحصل فايبوز، بيحصل كمان في الضغط. حتى احنا ممكن نخليها حاجات من الدهات على فكره. يعني ممكن لو انت عايز تخليها كلها دهات خليها دهات. البيبتيك ألسر فايبوز بون بلاد بلاد انتي يعني الحياه سهله جدا ودايما التاثير السلبي. خلص الفانكشن واحد يقول لي على فكره وخلص. واحد جنبه بقى اللي هو بيذاكر من ايام 1910 بنفس الاسلوب الموالي يقول لي لا انت الموضوع ما خلصش. اقول لك خلاص ريجوليشن. ما احنا قلنا ايه تي اتش صح ولا غلط؟ خش بعد كده على الايتيولوجي وانا مش هقول الايتيولوجي لان قلنا قبل كده في اي هايبر بيبقى رقم واحد ادي نوم هايبر بريسيا وعمليه سنترول. يوم يقول لي لا استنى ده احنا في الكتاب عارفينها ايه؟ برايمري وسكندري. اقول لك والله وانا في العرض برايمري وسكندري. برايمري المصيبه في الغده نفسها ان انا سكندري يعني المصيبه فين؟ في الميوتيوتاي بلاد. يقوم واحد يقول لي بس مين اكتر؟ اقول له هنا تاثر السكندري اكتر من البرايمري. اصل السكندري كوشنج بيمثل كام في المية؟ 70%. برايمري كوشنج بيمثل كام في المية؟ 30%. انت لو نسيت معلومه برايمري وسكندري خدت كام في الامتحان؟ 30% من الدرجه. صح ولا غلط؟ لان اصلا 70% من الناس عندهم ميوتيوتاي كوشنج وليس برايمري كوشنج. خش بعد كده على الحته دي انتوا بتموتوا فيها. والله انا شايف واحد هو مذاكر النهارده بيموت من فرحه. هو بيذاكر في الكلينيكال بيشرح شغل. عضلات الامهات موته غريبه قوي وخدنا الطفره النهارده. هو بيذاكر سؤال الكشري. لو خد بالك لان رقم واحد لقيتها ايه؟ الكلينيكال بيشرح ده كله. رقم اثنين الكلينيكال بيشرح في الهرمون نفسه 10 حاجات يبقوا 10. بص بقى لازم تبقى في التحليل وسط المخ. يعني مثلا بدل ما اكون رقم واحد هايبر جلايسيميا خليها جيدا. زود ال 15 20% من المية. اكتب له نسبه صغيره كده. واخدين بالكم؟ بيعمل ايه في البروتينات؟ قال لكم بروتينيا اهو ده انا قلتها من يوم اعرف ان هو انت بتقلل في حاجه ما تبقاش جنبها قبل كده في الميكروجي هنا دوت. يعني مثلا بروتيناتك لكن الواحد يقول لي بطل ايه؟ واحد يقول لي كمان ممكن يحصل انضباط بطل. ما هي عباره عن بروتينات بطل بيربط صح ولا غلط؟ ممكن يحصل ايه كمان؟ ان العظم نفسه. طب ما هو العظم 50% منه بروتينات وفي وبروتين. ايه اللي بيحصل كمان؟ الكلام اللي احنا قلناه طب هات بروتينيا ولو انت فين وانيميا ممكن تحصل. فاكرين الكلام ده؟ فهنا الار بي سي خلي بالك وانت بتتكلم عن الميات الار بي سي ايه؟ بدي هنا الكلمه اللي انا عاوز افتكرها الدرايه ايه بقى؟ ربرا. تعرف الكولاجين لما الكولاجين يبدا يتكلم يجيب خطوط بيضاء كده بس عشان الارض دي عاليه ونسميها ايه يا جماعه؟ بدل الدرايه اكبر نسميها ايه؟ ربرا. بس في الكلينيكال انواع الدرايه ايه؟ ثلاث خطوط اللي هم عملهم هنا اللي بيحصل في الكوشنج ممكن اثنين يعني ممكن يبقى ابيض بس عشان الارض دي عاليه فممكن يبقى درايه ربرا صح ولا لا؟ ادخل بعد كده على الفات، الفات هيبقى انسان جاموسه بالظبط، انا مش جاي النهارده عشان اوصف لكم نفضل نتخيل تنطق في الجاموسه اللي بتشتغل عامل ازاي، انا تعطيه بقى، يعني كل يعني بيبقى فرانكل اوبيس الوش بيبقى ممكن بيبقى مش ممكن يعني بيبقى يعني هنا خدوا من القمر في دورانه يعني ممكن كيف تفرق بين الكوشن والانسان الخير عادي ودانه ودانه ودانه غير الفرامل يعني في ناس تخاف من الموارد على الاخرى شوف بس طبعا ما حصلهاش ايه بقى ما تقوليش مثلا لو في اكل هنا في ناس بتعمل برضه بعد العالي لا لا الفرق ده مش ايه الفرق واحد اصلا واحد عنده كشري يا جماعه ما يدخل عليك واحد كده يقول على فكره ده كشري لا هو ده اللي يطلع عليه تشيل عنه بالظبط بالظبط بالظبط. اللي الكوشن اللي يبقى اللي هو ايه يا جماعه؟ اي واحد مهما يدخل حضوره بتدخل معاه، لو مش هيدخل حضوره ما بتدخلش معاه يعني حضوره بتدخل، بس مش لدرجه ان هي تبان ايه؟ ودان يعني اي واحد تخين قلت له كده شاف ودان، انما ايه اللي الكوشن اللي لازم تلف كده عشان تشوف ودان؟ ما ينفعش كده وانت ايه؟ في كمان الكوشن اللي الكوشن مش كله بيدخل بطنه بتدخل رمضة بيضة، انما الانسان التخين كله بيدخل كل حته عنده بقى بتلاقي كله حرام، انما الكوشن اللي بيدخل اول ما بتشوفه بتلاقي عنده اللي هو البطن بس هي بتخين، واخد بالك؟ فده كده اللي هو المثال خلاص نحاول السمبوك تغير تتكلم على الطين ده، وطبعا فات كتيره بتروح للوش ممكن تعمل يا جماعه الاكل الكلام اللي طالع. هقول ايه بعد كده؟ مفيش كلام تاني. لو حد بقى عايزني اتابع قمه الملل اقول ايه؟ ما عدا بس خليكم الاردوتين والمايك الراق المينرال بيعمل ايه بقى؟ هنا بيعمل هايبر تنشن، هناك كان بيمتاز بانه لا كثيرا الا ممكن يبقى كثيرا بقى. ليه بقى؟ لان الكورتيزون بيعمل هايبر تنشن مش بس عشان هو بيعمل صوديوم ادوتر تنشن، انما لانه بيتاح لي بعمل مين؟ الكاتكولامين. الكاتكولامين عشان تشتغل كويس تقوم تيجي تعمل باور كونستريكشن، عشان تعمل باور كونستريكشن كويس لازم يبقى فيه هنا كورتيزون وصوديوم. الكورتيزون موجود، طيب ده اللي عمل الكاتكولامين، تقوم تعمل باور كونستريكشن وهو الضغط فيه كويس باور كونستريكشن. يبقى ده كلينيكال بيكتشر، ما اعتقدش بقى ان انت محتاج ان انت تتكلم. يعني حتى اذا كان هتشوف ايه نهايه زياده هناك، مفيش خطر للنهايه. تعرف بقى ان الهاتف يقول لك وصلت لي وش كوشن بيعمل ازاي؟ ما هو لايك وفي اكل وفي نشيط. واحد ان دي مفيش اي بهتم، يعني هو بقى اتخطى الشرحه وبتاع ازاي يا جماعه؟ كلينيكال بيكتشر بالظبط. اسهل برانش تو ذاكرته هو الاندوكراين، بنفس الطريقه والصيغه دي. خش بعد كده على الانفستيجيشن اقول لك رقم واحد انفستيجيشن تو بروتوكول. خلاص بقى؟ ان شاء الله اقعد اقول لك وصور بكره، كده ما تنساش تصور لي ايه كمان؟ الفيديوكر. ورقم اثنين كيس الهرمون هتلاقي دون ماله؟ العايش. هنا بقى ممكن في الامتحان الاضطراريات ده وانت بتذاكر هتلاقي كاتب مثلا كلام كتير. كاتب كتير اللي هو في الاول اقول لك ايه؟ لوسوس بايرونال ريزم، يعني انت عارف الكورتيزون في الاول بيزيد امتى؟ بيزيد عند امتى؟ وبيبقى قليل جدا امتى؟ الساعه 12 بالليل مثلا. لا في الاول اول ما يجي لك كوشنج بيبقى عامل طول اوفر ذا تايم. حتى الساعه 12 بتلاقيه يا جماعه؟ بتلاقيه في كلمه يا جماعه عايز اقولها بس هو تحت كل الكلام اللي انا عايز اقوله على الكورتيزون. هل الكورتيزون ده حاجه مهمه ولا حاجه مالهاش قيمه؟ ما هو لو ما كانش ليه قيمه ما كانش ربنا سبحانه وتعالى فهمنا في جسمنا. لا يا جماعه الكورتيزون ده مهم جدا. طب اكتبوا كلمه دي بالعربي، هو ذلك الهرمون. الكورتيزون هو ذلك الهرمون الذي يساعدنا على تغلب على مصاعب هو ذلك الهرمون الذي يساعدنا على التغلب على مصاعب الحياه. هو ذلك الهرمون الذي يساعدنا على مواجهه تحديات الحياه. هو عجيب بقى يكون جمله ثابته تبقى جمله جامده قوي. هو ذلك الهرمون الذي يعيننا على كل الكبرى. هو ذلك الهرمون الذي يعيننا على كل الكبرى. مفيش فايده. والله لو كورتيزون لو فده كده اللي هو الكورتيزون. خش في الانفستيجيشن قلنا اول حاجه الانفستيجيشن بروتوكول. رقم اثنين الكلمه اللي انتوا بتحبوها ليك الهرمون اللي هي عالي. رقم ثلاثه الكلمه اللي انتوا بتحبوها جايين هتعشقوها مش هتحبوها اكتر. انفستيجيشن للطنط. لان الانفستيجيشن للفانكشن انا ممكن اكتب لك هنا الاف السنين اقعد اكتب الانفستيجيشن للفانكشن رغم ان انا ما بدهاش ولا مره لان عندي 10 فانكشن بقى هنا بقى خير كتير انا ممكن اكتب كتير قوي واكتب براحتك في الامتحان بقى يعني اكتب حته البلد اللي هو بيعاني العجين والوقت الوكيل وما بيقربش من النور تايم ممكن البروتين اللي بيحصل فيها ممكن الفات ممكن الجلوكوز بيعلى المينرال يعني في كلام كتير يتكتب اخر حته فيها ايه؟ سبريشن ولا استيموليشن كده؟ سبريشن هنا الطالب العادي انا لازم اعمل حساب ان في طالب عادي انا اعرف طالب عادي اقول له بص يا ابني انت بما انك طالب عادي يعني ايه طالب عادي ده؟ اقول له يا ابني انت كتير يقول لي يعني ايه؟ اقول له كمان يعني ايه؟ يعني بص يا ابني اللي هو هتكتب سبريشن تحتيها ايه؟ انت بالنسبه للطالب العادي وبعديها ايه؟ نقطتين تيجي النورمال بيشنت وتكتب ايه؟ نورمال جميل قوي يحصل لك في الامتحانات الفكر والاحساس ده اهو مش هيبقى في دماغ خاصه خالص هتشوفهم النورمال بوزيتيف خلاص وانفيكشن اللي هو عنده كوشن نيجاتيف. ده بالنسبه للانسان اللي بينعش. يبقى هو لو طلع يا ابني بوزيتيف يبقى هو نورمال، طب لو طلع نيجاتيف الطالب هيبقى كشري. الطالب العادي اصلا مش هيفكر في السؤالين بعد كده. يعني مش هيقول طب ما هو بس يا دكتور انا اقول ان 70% من الحالات برايمري كشري، سكندري كشري. طب هو يا ترى برايمري ولا سكندري؟ اقول لك ما هو عشان كده بقى الطالب الدايناصور بقول له ان التطبيق في عندنا اثنين دوز تيست وفي عندنا كمان هاي دوز. هي الماتيريال اللي بيديها ايه بقى؟ الماتيريال اللي هي الكامتاتون انت بتكتبون ده كورتيزول واللي طبعا بتدي كورتيزول طبعا ده جهاز بقى يعني ده اللي هو بيشرح الباشمهندس اللي بيشرح يقعد يقول لهم طبعا يا جماعه مين دي حاجه تعمل كورتيزول ايه الحاجه اللي انت بتعمل ان انت حاجه تعمل تبريشن تقوم مدي كورتيزول لكن الكورتيزول هيتلخبط مع جهاز الكورتيزول في الجسم ادي حاجه شبه الكورتيزول لكن ما بيتلخبطش في الجهاز مع الكورتيزول اللي هو ديكادرون الديكادرون صح ولا غلط فبتدي ديكادرون لكن انت طبيعي الجين الوحش واديله ديكادرون هل الجسم بتاعه هيكون كورتيزون؟ لا وعشان كده بيحصل تبريشن. فما هو ده الكلام اللي انا قال لي كده يعني انا دلوقتي انت لو جيت جبت كورتيزون من بره انا ليه جسمي هيبقى بنفس ليه بقى واكون كورتيزون طبعا وهاته اي عشان كده اي واحد طبيعي بتلاقي اول ما بتبتدي جبت كورتيزون بيحصل تبريشن. اه كلام ثاني مهم انما لو انت عندك بقى ورم في السكر مين والله لو ايه مش هتحصل حاجه مهما تدي ديك كورتيزون وتعمل ايه على العيان برضه هو في تيومر بيطلع هرمون بكثره فكده ما بيحصلش تبريشن. كم واحد يقول لي طب انا عايز اعرف هو برايمري ولا سكندري؟ برايمري ولا سكندري يعني المصيبه في صبره ليه يعني ولا في الميكروفون او لك هايبر؟ كام هو اصلا السمول دوز كانت كام؟ نص من جرام كل كتف ساعات من مده يومين. طب الهاي دوز دي 2 من جرام انا هقول لك ليه يعني انا خلاص طالع اللي بقى انت بتدي 2 من جرام يا ترى تبقى بص كده البرايمري طالع جدا على فكره مش هتلاقي الفرق من ده الهاي دوز اللي هي 2 من جرام كل ست ساعات بتبقى بوزت في انت بقى لو انت مجد ولا كاكن بريد ده بالمنطق ده بالمنطق 2 ملي جرام بتبقى بوزت في كاكن ده 2 مع 2 وبوزت مع الديسك بتاعتك ده احنا ممكن نقعد بدرا قطط في الحته دي يا جماعه فهمت شو هتحصل 2 ملي جرام بتبقى بوزت فين يا جماعه؟ في كاكن يعني لما تبقى البتوتري هي بتبقى مشكله انت معاك في نقطه لازم تعرفها لما يبقى في تيومر في الصبره لينا والله ما في ايه؟ انت عارف ليه؟ ليه؟ ليه هو بيبقى بوزيتيف في السكن؟ لان البوزيتيف بتعلى شويه هو يقدر يتشفر على ايه؟ على الاي تي اتش انما لا يمكن يتشفر على الاي تي اتش. عندك تيومر في السوبر هنا لو عملت زيت مش فيكتور بلون اثنين بقى لو مش 2 ملي جرام 2 طن يعني عارف لو حطيت 2 طن ضد فيكتور بلون لو في تيومر في السوبر هنا خلاص انما الفيكتور لانها حاجه راقيه حاجه عاليه لما تحط لها خلاص يعني احنا هنطلع فيكتور بلون 2 ملي جرام كل فيكتور خلاص وانا هبطل اي تي اتش يوم الكورتيزون يعني ما بيجيش كلام مين اللي جرام غير يعني بوزيتيف 2 في السكندري يبقى بينت انا بعدين على طول بوزيتيف 2 في السكندري خلاص يبقى ده اللي بيحصل ليش بالله عليك حد ده كان حاجه الكونديشن بتاع الكشري ولا حد ده كان حاجه اصلا في الانتقال على فكره هيبقى في كونكت قاعدين دلوقتي مش مقتنعين يعني انا عايز اقول لكم على حاجه 100% في واحد دلوقتي يقول لي هو ده الانتقال ومعقول كده ما ايه اللي بحده وايه اللي قاعدين نعمل ونعمل ده من اول سنه اللي منكم قاعد مش مذاكر هو ده اللي قاعد دلوقتي يقول هو ايه ده؟ ده اكيد لا مش ده ايه ده؟ ده مفيش حاجه خالص ده كل شويه ما بتذاكرش ودي ما بتذاكرش ودي ما بتذاكرش مين اللي قاعد دلوقتي يقول له والله ده بيت يعني مين اللي قاعد كده مذاكر؟ انا ما بتكلمش طبعا عن نفسي يعني بس مين يا جماعه قاعد دلوقتي يقول الراجل ده غير عن اللي ذاكر اللي ذاكر وهو قاعد دلوقتي هو ده اللي انا ذاكرته بس ما كانش بالاسلوب ده كان هو كله داخل في بعضه انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ كوتشنج ما ذكرناش فيه غير الفقر انا ما قلت لك كلمه حاجه اسمها الاول بتاعتك واحده الاوكراين اللي هي الا فانكشن ماشي؟ يعني اقول لك سيرجري راديشن ميديكال انتوي ميديكال انتوي اللي هو ايه؟ حاجه بتقلل التكنيشن والكورتيزون حاجه اسمها ميتاجر سيرجيكال ريموفر على فكره منكم فاكر كويس قوي قول السيرجيكال ريموفر دي كان بتعمل جروم اسمه نيلسون ربع مين فاكر ان نيلسون طبيب ممكن تعمله ده؟ هايبر ايوه هايبر تكنوكيشن اكيد زياده الاي تي اتش نيلسون هو يا جماعه ده هو يبدو ان انت اخترت يبدو ان والله ما قلت نيلسون في كل ما بتضرب في الارض مش نيلسون ده يا جماعه ايوه ده لما قلنا نشيل الاثنين صغرى لينا اما نشيل الصغرى لينا ما تديش كورت ايه اللي يحصل؟ مين يا سعد؟ الفلتر جلاند ايه ده؟ ده ما عادش في كورتيزون في الجسم يلا الاي تي اتش يطلع اللي بيطلع بيطلع مش عارف ان مفيش صوره لينا بس بيطلع مفيش كورتيزون يا جماعه الاي تي اتش يطلع بالنص في باك وكمان يطلع طبعا الاي تي اتش انتوا عارفين كلكم ان هو بيعمل ايه؟ الكيمبنج بالنشا طبعا الاغماء الاغماء الاغماء الاغماء وممكن بتقدر تكبر تكبر كمان جامد جدا وممكن تعمل له كمان نمور مصنع نوبيا بس اللي لام عليه على طول الكيمبنجيشن حد فيكم يشيل الاثنين صوره لينا مره واحده على طول هيجمع الكيمبنجيشن ده مهم في الاخيره بقى اللي هي الاستقطاعيه تلاقي النوع بتاع بقى ومين شاطر يا اولاد؟ ما فيش الاخيره دي لان الاخيره بدي هي يعني مين شاطر يا اولاد تقول لي مين البرايمري ولا السكندري؟ ما هو افترض ان ان يبقى مين اللي خلاص يعني دي اسئله مش اللي هو محتاجه ان انا اقف عندها ونحكي ونحكي ونحكي فيها يعني. طب مين شاطر يقول مين البرايمر ولا السكند الاهلي بقى؟ البرايمر قبل ما ابتدي اظن ما هو انت في المائل انت لما لقيت الاتش دي تروح تشوف اي حاجه يعني احكمها في البلد كده لقيت الاتش دي لفه منها خش بعد كده على السؤال اللي جاي السنه دي بنسبه العيد احمد اللي جاي والله حضرتك راجل انت دكتور انا بس عايز كده يا جماعه عبد الرحمن بيقول قبل ما تخلي الاتش دي لفه انت عارف الدكتور جيجي مش عارف ايه عشان اسمه جيجي حلو جدا والله وهو بيجيبه من الامتحان هيضحك لانه عارف ومدرك ان في ناس كتير قوي بيجي لهم يقعد يضحك بيضحك ليه ومرات تقول طب انت بتضحك ليه كده ومش عارف ايه دولت نص الدفعه شويه انا ممكن اديني انا فاكر اللي شوفوا ليه انت شوفوا ليه برضه انت بيع فاصلا هو الهدف اللي هو بتاع الامتحان دي انه يلخبط اصبر قدر ممكن من الحضر هم 17 لو واحد في الاخر يطلع ورا هتطلع الباتش خالص ده خلينا الفيلم هنا هنا فيليا ده كروي تدريب الفيليا او اللي قبلته زي ما انتوا عارفين فاكرين لما كنت بقول الجين بتاعت الاندوكراين قلت له اي هايبو قلت لكم اي هايبو رقم واحد في ليه الرابيليشن وبعدين الجمله النصيه اللي هي دي في مقرراته اكثر من الجمله ست غدد اللي بينكم بين حضرات العيون وانا بقول الجين دي كان في عيني قلق عليك كان في عيني قلق ومحدش قال لي هو انت ليه ده انا كنت قلقان عليكم اللحظه لان لو كتبت الكلام ده في الاديسون تاخد وللاسف الجيل اللي بشرح فيه الاديسون اقرع بكتير مما اتخيل واتوقع وفعلا بيت اللحظه جت اللحظه اللي مش هتعرف تعمل ولازم اقول لكم الحقيقه المره ان لو كتبت الكيم هتاخد صفر لان لازم مع ان لو كان على فكره في الكيم وتقطع دي هم لازم تكتب لي 85 هي من 80 ل 85% من حالات الاكسون اف اوتو ميون مين اللي جيت اعلى اللي كتب اوتو ميون بقى واحد جيت في الكتب او كان جي بي ورابيشن ويوكروماتوز وتوبركلوز وكتب مصر كلها في الجورجي انما مين جيب درجه اعلى اللي قاعد اوتو ميون وتقرما وتقدما منه زود كمان تي دي وما كتبش اي حاجه ثانيه انت عدت طب بس كتبت دول الاول اوتو ميون وبعدين تي دي وبعدين بقيت الاسباب بس قلت يحمر شويه يعني انا عايز وشك بس يحمر وانت بتكتب ايه؟ بقيت الاسباب اوتو ميون بخطر اسود تقيل قوي تي دي بخطر اسود بس مش تقيل قوي وبعد كده بقيت الاسباب بنفس الخط بتاعك مين اللي جرب يعمل كده في المعنى؟ اوتو ميون تي دي وبعدين بقيت الاسباب اوتو ميون بقيت وعشان كده يا جماعه المرض ده بيدي اكتر من 600 يعني هما بتحس ايه برضه الدكتور مين اي مرض في الرياضه دي كلينيكال بتشرح بص انا عارف هنا في الكلينيكال بتشرح طبعا هنا هنا لان هنا مش هرمون واحد بيبقى فانا ممكن لو ثلاث هرمونات بتوع خبر دي الكورت كده تقول لي اتلخبطت اقول لك ايه تقول لي وانا هقعد بقى من الفرق بتاع الجيل ده الفانكشن هجيبه كلينيكال بيتشر انا هنا ممكن اقعد ثلاث سنين بحل السؤال ده ومش هعرف احل كويس اقول لك معلش كده لازم تحفظ جمله كلينيكال بيكتشر ادسون اوعى تذاكره اوعى تعرفه اوعى تفهمه لما تحفظ جمله وهي ان كلينيكال بيكتشر ادسون في الرياض خمس حاجات عينين لو ما حفظتش كل الخمس حاجات عينين عمرك ما هتحله كويس ليه بقى؟ لان مين احقر ما ممكن تشوفه في حياتك في حياتك التشخيص؟ هو ده الدكتور اللي يقول لك انا شخص ادسون ده يبقى دكتور كذاب الدكتور بيقول لك تشخص الادسون ده يبقى دكتور يا جماعه الادسون ده انا ما بتشخصش اطلاقا لان الست دي ما بتشتكيش غير كده بس انا معايا الحته دي على فكره الموضوع ده اللي بيتحكى بس واقعيا صعب جدا فاللي هم خمس حاجات ايه هم الخمس حاجات كلهم عينين ايه هم الخمس حاجات بقى عينين الست اول حاجه لابد انك تكتب واحد من اثنين هايبوتنشن وهايبو واحد هايبو تنشن ورقم اثنين هايبو ايكو هايبو جرافي لو في حاجه قدام بالمناسبه نختار لكم الكلمه دي لو في اي حاجه في هايبو تنشن وهايبو جرافي خلاص اول كلمتين بس انت هتيجي تقول لك يا دكتور الحاجه انا عندي هايبو تنشن وهايبو جرافي على فكره حاجات عينه وحاجات مستفزه واكثر واحده ست مستفزه في العالم عينه مستفزه في العالم هي العينه اللي بتشيك من الحاجات دي انا مش من حقي ان انا اقول الكلام ده وما صحش الدكتور يقول الكلام ده بس برضه خلاص كان جاي واحده كنت شافتها في الحياه انا تعبت انا همدانا انا صحتي يا جماعه انت ممكن تبقى دكتور ناجح جدا وبتعالج الستروك وبتعالج ماي كوزن انفكشن وبتعالج نوترينا الفيلير لكن طب ما تظن الشكوى السخيفه هي ايه؟ انا تعبانة انا همدانا انا لا اصل الست دي ما بتشتيش في حاجه هتيجي اول ما تكلمها تقول يا دكتور انا عندي هاي بوتنشن ليه هاي مش هتموت اسمع الشكوى زي ما بعينك تقول انا بالظبط انا مش مفتش كرومبو عشان لما يديني الست دي اقوم انا اروح انت قبل لا يمكن ولا هيقول لك انت كذاب والله العظيم ما ظلمتش الا انت بعتمد ان هي بعد 3 4 5 6 7 دكاتره لازم على جنب بلوك وكلاسون يا دكتور لان انت عندك حاجه نفسيه واللي قال لك انتريبر واللي قال لك درجه معاهم واللي قال لك كذا او انا استغل كل ده ولا على فكره بقى روح الواحد بتاع اوضه الطمانه عايز اطمن على كل ده تقوم تطلع طارق اسف هو ده التشخيص انما انا بشخص من اول مره لا واحد يا دكتور عنده هبوط هاي هبوط ان شاء الله طبعا مش جاي النهارده اقول لك كده المستشفى ولا حد محتاج يطلع طب احنا في الدور ده والاجوستيرو ده درجه اقول لك حاجه لو لقيت واحده كده عندها سيمتوم في 110 حتى لو مكتوب على ظهرها اقل من لو مكتوب على وشها على فكره دي عندها اقل كلها مش اقل لو سيمتوم زاد عن 110 120 بكتير خالص مش اقل لازم يبقى عندك هايبوتنشن بس لو ان دي هذا هايبوتنشن لو جاز كانه وابشر على هايبوتنشن طبعا معلش خلينا نكون معتدلين بنط مره واحده مع التنين ليه ما بنضغطش مع ان المفروض بتاع التيري الجبريه ده من ينزل لتحت لان انا ايه يا جماعه تكنيك التمبراتور الكلام ده التمبراتور بيعمل ايه؟ التمبراتور بيعمل باوز كونتريكشن انا بتكلم عن عندهاش تمبراتور ما عندهاش كابتولامين لان ما عندهاش كورت النوم فبيبقى عندها بوست لو هايبوتنشن رقم اثنين هايبوجلايسيميا باعراض الهايبوجلايسيميا لان هنا في الجديد بالمناسبه بقى ايه اللي ذكر ده يا ريت؟ اعراض الهايبوجلايسيميا ايه؟ خمسه وورنينج تايم اول ما الجلوكوز ده يقل يبدا في البطاطيك ينبع ويعمل ورد خمسه ورد الفجر اللي هم اول خمس حروف كانت بتتاهل لنا حتى ده لما يمشي طب كابت السكر وقعد عامل لي نفسك وما بتاكلش طب تتاهل بقى اللي هم تريمونت على تاكي كارديا على سيلف كراوند سويتنج على انكزايتي على هانجر بين اول خمس حروف كانت بتتاهل هنقولهم تاني في الحاجه ولا الثانيه وبعد كده لو الجلوكوز عمال يقل بجد وهو ما كانش اي حاجه مسكره في ناس هو اللي هيموت بقى تقوم في ناس ما لهاش شمس وبرضه بتشتكي من خمس حاجات والخمسه حرف بتضيع عشان برضه منكم انا واحد استلام البروفيشن بتاعكم الكونتريشن يعني الحاجات دي كلها فده كده اللي هم خمسه وحاجات هم لكن مش قابلين ان هو حد يرجع فاكر الكلام ده ده كله لما ناخد بالي انما دلوقتي عرفني ان الاكسبكتيشن بقلبه جلايسيميا مش دي قياس قوي يدي الان دي لا بتتكلم على قلبه جلايسيميا اللي هي ايه بقى؟ نو وورنج فايز اصل الوورنج فايز هو انت هنا لما جلوكوزك يقل جلوكوزك لما بيقل في البتاتيكا نفس الوقت البتاتيكا هينفعك وهنا مفيش يعني مفيش كابتولامين لان هو في كابتولامين بس مفيش كورتيزون فالكابتولامين مش شغال كويس ايه هو ده اللي بيدخل في الدور من الفرد ولا هو ده ويموت من غير ما حد ياخد باله وتيجي بعد ما يموت ما بلاش الورد الفرد يقول لك اخ بقى انا بتوع عارف تقول لي قبل ما تدخل خلاص انا كده الورد الفرد مفيش اورد الفرد مفيش ما هو ده مفيش اورد الفرد واحد بعد ما يطلع تاني كلمه من اول ما طلع كلمه جت حس ان انت اصلا يعني العيان ده فعلا بيبقى عيان مؤذي جدا للدكتور ومش من حقي ان انا اقول كده بس بقى العيان ده بقى ايه انا عندي ركوب اه حلوين عندي جلايسيميا يعني انت بتشيك من ايه طبعا حس ان انت ايه عندنا وهبوط هبوط وعندنا طبعا بتبدا انت ايه تتجاملك باعصابك وتكلمك كل الظروف ما دامك في حاجه ثانيه ما حصلتش وفي عاد من جوه تلاقيه بيرجع يعني اللي هو كده في حاجه ثانيه كنت اقول لك اسمع بقى بس اقول لك اه مظبوط وعشان المصل المصل ايه؟ قفل مصل ويك عضلاتها بتتعب طبعا عضلاتها بتتعب الكترونايز بالكربن مع الهايبوجلايسيميا مع الهايبو ده كل ده عضلات اذا ايه ده؟ هم حالك على فكره العدس والله العظيم الست دي ما بتشتكيش غير كام حاجه خمس حاجات خلصت منهم ثلاثه ولسه انت قاعد حاطط كده يا جماعه انا بتكلم لسه بكل احترام رقم واحد عندي فيها نرمة اللي بعدك انا هتبقى مع عندنا وبعدين انا هحترمك وبعدين طب ممكن انا كده كده احط لك شويه عشان ساعات حاجه في حاجه ثابته مع الحاجات دي طبعا يا دكتور بحس كمان ان انا عضلات ضعيفه او تعبانه في عضلنا تبدا ايه؟ تضغط اكتر ما ينفعش كده ازاي دلوقتي يعني بتيجي اصلا شكل الفتيك دي رخمه جدا في الطب لان مليون حاجه بتعمل فتيك فكلمني بجد شويه بدل ما انت بتقول لي في حاجه في عرض ايه العرض اللي جاي الحاجه اللي جايه لي هنا دلوقتي بقول لك الكلمه اللي يا ريت انا والله يا ريت انا عارفها اول ما بقولها هي دي اللي بتضيع من الكلمه دي انت عم تضغط عليها تضغط على تقول لك ايوه دكتوره اللحظه اللي انا عندي اسمع بقى الكلمه دي ولو المفتش كروم شوف المفتش كروم اللي هو اي لغز بيحله باللغه اي حاجه بيحله والله العظيم هيحل اللغز ده اسمع بقى ما انت قلت لك ايه ويا ريت انا عارف الكلمه دي دكتوره انا عندي مشاكل في الجاي ده يجي بقى وجع فمي ولا ريح بركة من الناس تاخدي خد التسجيل 850 مللي عايز تاخديه كده مرتين في اليوم 19 ايام بس وفوق 10 ايام ليه يا حبيبي انت بقى تبقى انه مصلحتك لما كنا في الخطه كده دكتور رحت للدكتور الفلاني الفلاني وخد لي البرجين ما عملش حاجه ورحت مش عارف مين بتاعه ما عملش حاجه. طب على طول بقى تشوف الدفرنشال ديجنوز. طب اقول لك ايه انا بقى اشوف الكورتيزون. انما والله لو انت تضمت لو انت قمت قاعد وانا قلت لك اربع حاجات دول لا يمكن يخطر على بالك ان انت ايه اسف واحده بتشتكي من هبوط ومعاك كمان دايريه وعامل بين بس عندنا البين دي الطالب الذكي فيكم احمد دايره اللي هي يعني السؤال اللي انا قلته في اول الحلقه في انت دوست الوان لما بطلعه كده وعشان يجي ده بيدي كان كوفيد وفاكر صح ولا غلط فده اسمع رقم خمسه. رقم خمسه هي البسمه في على شفاه هذا الموضوع. مش كل العيانين عندهم رقم خمسه. ده عيان المستوى اللي هو سيدي جوزيش الفيلم المنتج عمود برايمري ولا سكندري؟ برايمري. الكورتيزون بتاعه هيقل في الاس تي اتش يزيد وهو الفيلم المنتج هيغلى لان الاس تي اتش يزيد شويه. الاماكن اللي اتعرض ممكن كله ممكن يتنقل البوكس بقى راعه كان واخد خرافه كل ما تحط منظر كده راعه راس خرافه بس الاتقار اي اتقار في جسمك كلمه تطلع خرافه اي ريت الاتقار راعه يعني الاتقار اللي عمل العمليه الجراحيه بعد ما مسكه طبعا العمليه دي بتاعت زمان يعني واحد مثلا عمل عمليه من زمان وجاله قلب دلوقتي هل الاتقار ده هيجمع؟ لا ما بيجيش ريت الاتقار. دول الخمس حاجات دول الثلاث اللي بيتحط خدت كام درجه؟ خدت نص درجه. لان احنا زمان قالوا لنا اي مرض كرونيك لازم تكتب له الاكيوت بتاعه واي مرض اكيوت بيجي قدام الكرونيك فلازم تكتب هيستوري للكورونا هم علمونا كده. فعشان كده لازم تكتب كلينيكا بس الاول قبل ما تجيب الحته دي يا جماعه ارجع البيت النهارده على كمبيوتر هيك واقول قبل دول خمس حاجات قبل دول خمس حاجات عيني يعني ايه عيني؟ مفيش ولا واحد بتفتك يا جماعه بيحصل في الامتحان بتدخل بتقوم كاتب الخمس حاجات وبتصور وهم يبصوا واحد والله ده اللي بيحصل. ما تفتكر الكلمه دي واحد طيب ما بقتش كده بحط لك كلام عليه تقوم تفتكر ده الكلمه دي تبقى صور. ايوه ما هو تلاقي بقى ضميرك صحي كده في الامتحان وبيرد عليك بقى قال له هم خمس لو خمس حاجات عن مين اللي هو الكلمه دي بقى ان انا ما افتكرتش الكلمه دي والله لو هتبص الخمس حاجات هم يبصوا لك كده الخمس حاجات دول اكيد الكلام مش بالظبط خالص. طب يلا ما نكتب الكتاب بقى بس الفريق دول جويسر اي ما هنحاول نكتب اي كلام بقول له الكلام طبعا يا جماعه خمس حاجات عن مين بس لازم تكتب الادسونيوم كرايسس او كيوت ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاكيوت. هو حد يرجع يعني طيب قوي ده الكلام السيء ده اكيوت ادسونيوم كرايسس يبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعته هي دي الخمس حاجات بتوع كورونا بس تروح الاكيوت بقى يعني هو الخمس حاجات يا جماعه نفسهم. ما انت ممكن تضغط اي مذكرات الاول كان كاتب لك ترتيب مختلف او كتبه لنا بطريقه ثانيه او هم الخمس حاجات اللي هم مين يقولهم بقى؟ لا اصل هو هو لو ما هي طب خلاص انا عندي انا عايز اشوفه عشان اخده احنا احنا من اول حته كل ما اقول خلاص هنعمل ايه فيه بس بقوا بس هو ايه هو الاكيوت بقى الاكيوت خمس حاجات ايه هم الخمس حاجات خمس حاجات اللي هم ايه واحد مين يقول بقى؟ هايبوجلايكيميا، خليها سيفير هايبوجلايكيميا اب تو كوما، سيفير هايبوتنشن اب تو شوك كوما، سيفير اتاني اب تو يعني انت عندك تعبان وورك اب تو كونفيوجن، سيفير ابدومينال بين او سيفير مثلا ابرين اب تو اكيوت ابدومينال، سيفير سكين بيجمنتيشن لما بتغمق وبعدين بتيجي بتقشر يبقى سيفير سكين بيجمنتيشن اب تو ديسكونيشن. ايوه يا جماعه مشوها يعني عدوها يعني عدوا بقى تدير كلمه بيتيشن اب تو ديسكورنيشن حضرتك يبقى دول الخمسه هنا والخمسه هنا بس كله تدير تدير تدير تدير انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن بتاعت الاكل؟ حتى لو انت كتبوها واحد انفستيجيشن فرطتوها طبعا حاطين فرطتوها بقى مش جاي اقول لك افتكر ان اوتو نيون وشوف الانتي بارتز والكلام ده وصور الغده برضه لو عايز تصور عن هنا سي بي سنتر سوبر سنتر اثنين هل هي رئيس الهرمون هنلاقيه؟ اه انفستيجيشن اوف فانكشن يعكس بقى الكلام يعني ايه يعكس الكلام؟ الظلم الجديد كان بيعدي العيين والوقت الوقيم وما بيجيش كان بيجيش كان انا بعكس بقى هتلاقي العيين يفضل والوقيم والنظر ده الوقيم ده هو فده كده اللي هو الانفستيجيشن اوف فانكشن والجلوكوز بقى بتقول دي بقى قليل المهم من انا عكس اللي كان الكورتيزون بيعمله. هو في طلبه طبعا ما بيردوش الكلام ده مع احمد يعني برضه يرجع يذاكر في حد يرجع ذاكر برضه. المشكلة أول ما تبدأ الخلاصة باخد رقم اول ما هتبدا تذاكر هتلاقي كل جمله بتتحرك بيبقى تعطيني انا الوحيد في العالم اللي بتكلم وعارفين الكلمه دي يعني وعمره ما جاي جدا من اللي هو بيتكلم عن نفسه وشايف ان جاي كلامك عن نفسك جاي هادي يعني اي واحد بجد والله يقول لنا بيتكلم عن نفسه ده طول ما انت بتذاكر النهارده هيبدا يذاكر طول ما انت بتذاكر هتقول الراجل ده عبقري طول ما تعرف اما تذاكر بس لو انت ما ذاكرتش هتبقى قاعد انا حاسس ان انا ايه ده ايه الانزاين ده معقول ده لعيب وهو ده خش بعد اخر حاجه انت هتبقى فاضيشن ولا استيميشن انت مريش ابدا بالشباب الدوركي ولا بالناس اللي بيتعبوا عايزين يفهموا الشباب الدوركي استيميشن وصيف وجو حر في ضغط برافو عليك ده استيميشن هيبقى استيميشن بس تحت فيها ايه؟ وبعدين ايه؟ نورمال برافو عليك كده بقى النورمال بيشن بص يعني ايه بص يعني ايه طالع استيميشن كل الناس يعني يعني يا في بوت استيميشن اسم الماتيريا دي يا ابني هناك في الكوتشنج راجل دي كانت تجربه ان انا بدي ايه في الكاتش بس خلي بالك من حاجه ما هو خلي بالك بقى من حاجه مهمه جدا بقى تقول لي طب انا برضو عايز افرق بين البرايمري والسكن ده كيف افرق؟ ادي برضو جرعه مش بره من الاي تي اتش الاي تي اتش لما بتديه انا قلت ده عنده سكن ده ادمينه سكن وانت اديته اي تي اتش طبعا ما حصلش سكن ده يعني ايه؟ يعني بالجوتري معدول يعني بالجوتري ما بيطلعش اي تي اتش هو بيتكلم يضحك يبقى لك دي ايه تي اتش جرعه محترمه على فكره عايز تلاقي ان العالم كله ما قالش ايه هي الجرعه المحترمه يعني هو هزر تلاقي كل كتاب براحته تلاقي دي تبان قوي في الاي تي يو تبان قوي في الاي تي يو اسخف مشكله تقابلك في الاي تي يو هي ايه؟ الاسهم دكتور معايا بقى انا هعطيكم شويه الدكتور اللي يقول لك انا بشخص الاسهم ده دكتور كذاب الدكتور اللي بيقول لك في الاي تي يو بشخص الاسهم ده كذاب وانا عايز امشي بايدي يعني مش عايز يعني في الاي تي يو يقول لك انا بشخص الاسهم يا جماعه اصلا ابو الحالات الحرجه اللي هو اصلا واحد بيتكلم اللي هو بيقول مالينو مثلا هو نفسه كاتب كده انا يا جماعه انا مش بتعجب ده هو نفسه اسلوبه كاتب كده انا بتعجب من الناس اللي عايزين يشخصوا ادسون في الاي تي يو وامتلت الكلمه بعدها قال بدل ما تفضل عايز تشخص الادسون في الاي تي يو في واحد عنده ريفراكتوري هايبوتنشن از كونسيدرد اند تريتد از ادسون يعني هي القضيه مش قضيه ان انا اشخص ادسون يا جماعه قصدي ادسون ايه؟ هتقول واحد عنده رئيس فجاه هبط في حاجه وغطوا قلب يعني كل الفرايد يو كده هو بقى كل واحد هيقول لك دكتور انا حبيت شويه حتى اي واحد فرايد يو هيقول لك دكتور حاسس ان انا تعبان نفسيا حتى انا تعبان هقول له اجري انا ادسون ده ايه بالظبط اي واحد عنده هاي بوتنشال بتعالجه ازاي؟ الفاتو بيصل العاديه جدا متنح وما بيتحسنش كونسيدر باند تريتد از ايه بقى؟ ادسون انتر بروف بقى برايد وهو انت لو واحد عنده ادسون هتعالجه ازاي؟ بتديه سكر ولكم تديه نفس تديه كمان طيب هل انا هتدلى بقى الوقت على لما دي كورتيزون في العلاج؟ يعني انا دلوقتي لا خبر مالينو قال لك ايه بقى؟ اي واحد عنده ريفراكتور هاي بوتنشال اديله كورتيزون حتى قبل ما تعرف ايه؟ هو عنده ادسون ولا لا؟ يعني لازم هاي بوتنشال ده ريفراكتور هاي بوتنشال ولازم يتعالج. وفي نفس الوقت اعمل ابدا اعمل الست ده اي تي بي اتش واي تي كورتيزون. في مشكله لان يا جماعه كلكم عندكم مشكله مش معروفه طلبكم معلومه تقيعه كده. طب انا ليه بدي كورتيزون؟ ليه بدي كورتيزون؟ عشان كده في الاول خالص ما تستغربش في الاي تي يو لما يقول لك لو انت شاكك بلاش تدي هيدروكورتيزون طب ادي ايه بقى؟ ادي كامبتون على فكره لما الاي تي يو تلاقيهم بيدوا ديكابرون مفيش تستغرب تقول لي الاي تي يو مش عارفين يدوا هيدروكورتيزون تابرون ايه ده ده موجود في الاي تي يو اه ادي في الاول ادي كامبتون لحد ما الساعه ونص تعدي وتشفط روح بعدين ادي بقى الهيدروكورتيزون لو كان لو طلع ادسون دي حته فنيه في التست ده يعني وانت بتعمل التست اخد جدع لو مش كده ده بيعمله ايه بقى؟ هو بتروح على الجيش تخش على معيان في الحد خد يا حد الكورتيزون يلا ليه هو مكتوب في جول مالينو كده يقول لك انا بيبقى بيتسرع ما تقدرش تاخد كورتيزون لانهم حافظين مش فاهمين يا جماعه هيبقى فاهم ازاي يعني فيقول لك ادي كورتيزون وبعدين بيعمل التست وعمال يبقى ايه يدي كورتيزون يلاقوه النسبه اللي عندهم في الجزائر اللي بتطلع 100% الكورتيزون بيعمل هو مش واحد الكورتيزون علم الكورتيزون اللي هو ده بره هو ما نفع فينا في الجزائر ما حدش جرب من الحته دي دي فرقه جزائريين متعاقدين يعمل ايه فالمهم ده كده اللي هو ايه اللي ادسه خلص موضوع الأكتر في كروسة كمان. اولا انتوا السبب حتى يجي لي مفردها ايه الضغط كلها في البطنة كلنا كلنا عندما حياتنا الضغط فيكم فيكم يمكن حضرة قريبة إلى الكبرية فيكم فيكم أسوأ موضوعين في التشخيص أحسن موضوعين شخص طبعا يقول لك أنا بشخص فيكم فيكم ده ده كتب يعني يقول على فكرة والله بشوف شخص كبيرة واحد جاي لي وشخص فيكم ده كتب ما بتشخصش يعني حضرتك كده من المضادات الواضحه في الطب يعني ابسم كده ابسم واحده بتقول لك انا غلطانه او مندانه صح ومش لازم يبقى عندها كلمه ميديتيشن احنا عرفنا بعد مين اللي عندها كلمه ميديتيشن البرايمر وانت ممكن ما تكونش على جنب اصلا كلمه ميديتيشن دي لا ولكن هو وعندها اضراريه عشان تكون بتكون على طول يا بنتي انت عندك قلب يلا يلا بلاش مش هتقطع ده بس اطلع بقى في كروما فيتوما يعني النظام بيطلع كاتكولامين كاتكولامين كتير الاول في حاجه اسمها رول اوف تن رول اوف تن رول عالمية يعني العالم كله بيقولها مش رول اوف تن بتاعت الوردات بتاعت الليبر يعني ما تبقاش اقعد في حته كده تقول له رول اوف تن هيماتولوجي وان كله بيضحك لا ده رول ايه دي حاجه وكده انما هنا يقول لك رول اوف تن دي حاجه عالمية 10% يعني ما كانت 100 ولا نظرة 10% ايه 10% بدينا 10% اطلع بقى 10% في طبعا بقى لو جبت ان هو ديناصور الطب المنقرض لو جبت المفتش كرومبو لو جبت تحت كام عن فتش كرومبو انا جبت وجوه في عالم اللي هو 10% اه كان غيرته طبعا 10% اكسترا ادرينا اكسترا ادرينا يعني عندهم بتاعت تشين يعني انا هقعد الف بقى ولا كوره ولا كل تشين انا هقعد الف على ده خصوصا ان نسمع الاعراض تعرف المرض ده ايه؟ اعراض المرض يقول لك كلينيكا بيكشر كاتكولامين بيزيد شويه برضه بتزيد من انكريز في كاتكولامين يعني مش كاتكولامين عالي على طول بيديك اتاك في كده تقوم تشتكي من ايه؟ خمس كلمات. ويبدو انا كل مرض خمس حاجات يبقى تحطها من طاقه يعني دول خمس حاجات بس لازم تكتب باروكسيزمال خمس مرات لان الاتاك دي يا ريتها عنده طول الوقت يعني عنده كام مره؟ باروكسيزمال اتاك تو بتروح كاتكولامين يجي ويعمل لك باروكسيزمال هايبرتنشن ماشي باروكسيزمال بالبيتيشن وتاكيد ماشي باروكسيزمال توتنج ماشي فكر لما يعرف باروكسيزمال هيلينج لغايه دلوقتي اربع حاجات دكتور انا بطبع تاني اسخف شهر يعني هو فتيج تخيل بقى منبت وممنوع كله دي رهيبه ان هي ايه ما تخرجش يعني اللي هو ايه الكلام ممنوع قاعده قاعده اكتر وجوز عنده ايه جه هم دول لان هم ما يتشخصش وعيد وهم كده مع بعض ايه يا ممدوح ما بنتشخصش ليه كده عارف ان هو لان مش عارف يتهاجم الاخرين ولا اللي هو هيجي ايه هي عندها فتيج بكره طبعا هتيجي قبل المنبت هتقوم قالب على مين محمود انا مفتوح من دلوقتي انت بتشكي من ايه؟ اسمع الفتوى دي الدكتور انا بفضع قال له خد شكوى صداع برضه مش انت فهمت في الجزء انا بفضع تعال بط الجديد شويه اسمع بقى الكلمه دي على فكره ممدوح هيموت سبب خطا غالبا الدكتور بيرتاج بالوحش اسمع الخطا انا عندي اوتريش ممدوح ممكن ما يكونش جنبه كان بيرتاج كارديا وش لكن ممكن يقول لك طبعا حته القلب يخبط فيها ليه؟ حد على فكره بيبذل مجهود شويه او كان بيبذل مجهود وبطل يبذل مجهود اول بيبقى ايه؟ بيبقى عنده بالبيتيشن حاجه غلطنا الضغط دي ليه ما بتحطهاش في العلاج؟ وساعات بقى نفسي عليها. على فكره انا بجد عايز اقول الكلمه الخامسه، الكلمه الخامسه ممكن تقرب الطريق شويه. كلمه بتتكتب بس انا هقول لك دي تبقى ايام مش زي ما موجوده في كتير. هي باروكسيزما ايه بقى؟ يقول لك هي موجوده في كتر الضغط انا انجايت. لما تاتك لما يزيد يعمل انجايت بس عيب هناك ازاي؟ يقول لك الدكتوره ساعات بحس ان انا قلبي مقبوض كده. طبعا كمان قلت لك الحوار مع مراته منها برضه شاف كويس برضه بيقول لي انك وانا قلبي مقبوض شويه قلبي مقبوض طبعا انا مش مخططش كولومبا عشان اقول له في كومبا يوما لكن انا بقول لك لما يقول لك الكلمه دي مع المواضيع دي ابدا شك حط في كومبا يوما في دماغك غالبا هذا الممدوح غالبا يتشخص فيه غالبا ده بيتشخص فيه بيتشخص غالبا هل ما فيش عكس الدكتور عم بيجي له بيده وهو بيجي اسم ضغط وشك. طبعا تقول له هو عجيب ابن كان هو ده لو انا كده سيد نمطة مرض مرض دلوقتي ولكن بيقيس الضغط ليه هو ساعت عريته وفيه كروم فشخصه هل ضغط ان شاء ما هو الضغط العادي بيقيسه بيه ممكن اشخصه سايكي مبدوح انت شكلك حاطط برضه مضارة في الناس مضارة في الناس لأنه فاكر لأنه هل بتنشأ إن أنا مش هيدخل على ذلك أبدا اللي هي فيكم فيكم صح ورا خش على الانفستيجيشن بخمس حاجات واحد اثنين ثلاثة أربعة المسؤولين عندكم أيوة كلهم عارفين أنا بحب أقول الكلام اللي ممكن ببقى حاسس إن في كلام بينسوه ده إيه؟ دي لك الجوع؟ اه طب في حد هينسى في مين؟ برمائي المنزلة الأسل؟ لا يعني احنا لو جبنا في جميل ده معروف ان المنتج اللي هي المنتج الكابتلامين زينة في اليورك البي مين طبعا البي مين غير بعاد طبعا ليه ده انا عادي؟ بس عرفتنا ست الان ما تيجي تصدقوا معينا دي كله رينج على ايه؟ شجرة الموت ده هنروح عايزك تنزل مع شجرة الموت لان البي مين اصلا موجود في الموت فلو من ده يعني كلنا يا جماعه لو كان موت كتير ممكن تلاقي بي مين في اليورك خلي بالكم الحته دي فنزل لي مع شجرة الموت ما اعرفش الموت خالص وبعدين يعمل انتشار شوف الكابت كله ايه؟ فتايعش اعمل تي تي اشوف الغده صح ماشي الكلمه اللي بتبني تي هي ايه بقى؟ نوع من انواع الاسكان بيتعمل لما تكون شاكك ان هو ايه؟ اكسترا ادرينا فكلمك ان انت تشوف انت لو شاكك عملنا التشخيص كويس حاجه اسمها ميل ما هو ام بي جي عرفت لما في كروم تكون كده في المحاول تكتب ايه ام بي جي اكتبها لي بس ان شاء الله تشتغل كارديولوجي يعني لو انت كتبت ايه ام بي جي بس كتبها كده هتعرف انك تقدر تعملها في كروم تكتبها مش تبقى كله ما بقاش فيه الا خالص هتحط الكتاب جمجمه وجنبها خط هي جمجمه دي بتبقى كام؟ عوضها جمجمه كده عليها عضلتين يعني هي دي مسموعه بالعيان. العيان ده بيموت لما يروح للدكتور يقوم الدكتور يشخصه ايه؟ هايبر تنشن من روتينيات الطب ان اي واحد عنده هايبر تنشن بياخد ايه في الاول؟ ممكن ياخد بيتا بلوكر خد بيتا بلوكر يعني ماشي عشان كده حاططها جمجمه وعليها عضلتين. طبعا انت بيتا بلوكر بقى لو انا اديتك بيتا بلوكر هو مش موجود بيتا بلوكر وانا مش عارف ان انت في كروتاجومه محدش يقدر يلومش انما لو انا عارف ان انت في كروتاجومه وموجودك بيتا بلوكر وانا بتعمل ليه ما تعبت؟ لان انا بيتا بلوكر انت عارف كلامين كتير وعندك البلاد سيستم الفا وبيتا انت اخدت له البيتا كل كابتالين بتشتغل عليها والالفا بتعمل ايه؟ بتظبط كل الكابتالين كل ده هو هيموت العيان وقبل ما يموت عن زوجة نور الزوم وهيب ده يمكن انت هتقول العمر نفس الوضع اللي انتم بطلها بطلها بطلها كده اللي هو ايه؟ فانما بتدي ايه؟ اقفل الالفا والبيتا اللي هو ده بيتا لولو ده لولو ده اللي هو لا الفا ولا بيتا يعني فكما هو بيتا لولو عشان كده ده بيتا ولا اللي هو بيستخدم في الجامعة بيت الاثنين ده بيتا لو ده في كومة تبوك الحاجات اللي رايح جايه في ويجي يتخسف الاندوكراين ويرجع بص يا جماعه خلاص هم الاثنين ان شاء الله ناخد بتاع اثنين هامون عندك ناخد يوم اثنين بتاع اثنين ويوم ثلاثه يوم الثلاث اربع الصبح الساعه 8 خلاص يا جماعه عايز بس بص يا جماعه المعايد ما ينفعش تغير الحركه لان انا عملت حسابي خلاص يعني انا عملت حسابي من زمان على الموضوع ده من كل حاجه طب مش بعد ما اظبط في الساعه 8 واربع الساعه 8 وخميس الساعه 8 ده معلومه ايوه صح لا ما لا لا احنا عاملين الاربع قعدت وخلصت طبعا اربع حاجه معلومه بصوا بصوا نخلي اليوم الاربعاء برضه يبقى بتاع ايه؟ يوم الخميس بتاع 8 اه اه اه اه بتاع لا لا خلاص 2 8 2 8 لا ايوه ايوه 8 2 8 2 8 2 8 فالمهم ده كده اللي هو الضرب عايزين نتكلم شويه كان في وان الثلاث حاجات اللي عملوا في الفيديو ده طبعا شلناهم مع بعض وبعدين خلوهم خمسه كانت ترجع تيجي تذاكر الفار دي كانت بتخش على المايك ولا كانت بتذاكر مفيش كلام من ده خش بعد كده رقم بتلاقي اه الدنيا بقى طبعا بيمنع الدنيا تاخد كده ممكن في مشكله هتعلمك النهارده تدخل الثلاثه تيجي لا دايما الثلاثه تيجي ما تخلصش طبعا تلاقي تشد المكان طبعا فكرة ممكن كده كتبت وعملت ان الضرب جديد شوية وكده ده ما هو ضرب ايه بس مش القضية اللي يكتب اللي ينفع تضيع او الكلمة ريبيتيشن انا نفسي وكده فاهم عليه الا طيب حاجات ثانية كتير اخر حاجة في الحاجات الثانية هي كلمة الدرمومتي يعني اللي ينسى كلمة الدرمومتي خلاص اشمعنى لان دي حاجة سبيسيفيك اللي مش كلها سبيسيفيك يقول لك انتوا ثانية اربع حاجات رقم اربعة من حواليها بيضاء هي دي اللي معاك يبقى رقم اربعه حاجه وعلى فكره دي اول حاجه قلناها بايه بقى؟ بالجريم يعني ما تحطش مع اي حاجه الا جريم ولو رقم اربعه لو ست جت قالت لي عامل ايه بطل جريم؟ قلنا لها وبعدين يا مريم؟ حتى لو عندي رقم اربعه في الكلمه في الريبيتيشن قلنا لها روح يا مريم وبعدين تجريم خلاص الموضوع كده ما انت عارف انت رقم اربعه بعدين جدا جدا جدا لما تبقى نحن في زمن قبل دي معايا المطار ده ناقص تلاقي مكتوب على الباب كده على فكره انا عامل ايه؟ والله ناقص يعني العيبه عندها كلها تنتهي عندها حكايه دي هيبقى مكتوب بريد خلاص انا عليها لان والله العظيم لو واحده عندها حاجه اكتر من ما عندها الظاهره دي كلها روحي يا ولد بتتعب جدا فيه وما لهاش التسبب ما لهاش يعني اللي هو بس انت مش هتلاقيها والله العظيم هتلاقيها صح الا بقى لو واحد فيكم راح حضرش حاجه فينا ما تقدرش انا حضرش حاجه لو عامل على عرض رجل دين مصر جنة درس التجارية إنما مدرك أو مشتبه فالمهم ده كده اللي هو أنا أسوأ غادي ولا بيش أنا أسأل أسوأ غادي أول ما أتكلم مع كذا طبعا أنا أسأل أسأل أسأل دين حب حتى أنت أسأل لو ما حد عايز يسأل سؤال أنا كده بمطلع كده بريد كده من دين طبعا المشتبه ممكن تتغير شوية وممكن تتغيرش شوية وممكن ولكن هو عشان كده لازم كلمة بريد كده من دين أنا فقط عن الدين وقدرت الوقت في موقع عارف كله ده موجة بريد تجا من جديمة دي لابوها لكن أنا ما تقولش ده سبب هاي أنا ما تقولش يعني هو دي طبعا تقول لي طب تقولش ان بريد تجا من موجة دي طبعا أنا ما تقولش ده ما تقولش ده جمعنا ثلاثة مصر ايه ثلاثة ايه خلاص طبعا قرر بي زيد قرر بي يعني لو تحصل هتقول لي مثلا ممكن اكون خلاص الفيروس العادي ده بيحصل مع عيلة بطل الزيت الثاني ومع الجزء لا جاب بيتحركوا ازاي؟ العضلات بتاعت العين بتتورط. انما لان هنا في اوتو انتباط، في انتباط بتبقى تقطع ايه؟ تقطع العين هنا وتقطع العين هنا، عندنا وعشان كده ما تحاولش تقنعني بان انتباط اللي هنا عامله كومبريشن هنا بنفس المنظار هنا، يعني هو فكر انتباط بتيجي هنا زي هنا بالظبط، عشان كده واحده ممكن تبقى ثالثه، الثالثه الثانيه تبقى ايه؟ هي تبقى عليها كومبريشن اكبر شويه، بس ما يتحركوش مع بعض بنفس المعلومه. فتلاقي العين بتبص كده وقفت. المنظر لان بصه كده ودي شويه وبتعوم على رجلك دي بتقطع. فقول لك ليه كده؟ حتى في الضمير هي الموميا دي بتقطع مع الجريد نفسه وبتقطع مع اي واحده يعني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو ما تعرف اي واحد ده عنده هو بالظبط المفروض يجيب الايد صح، ده هو بيبقى عامل زي صوره الجيم حاطين ايده اللي هو ايه صوته صح زي الجيم اللي لسه كده تقوم يجي يقطع والجيم يجي يرجلك تمام الدور ده غير منك ما تلاقي انك اللي هو بيتنكب او قوي على مدى الجيم ايه دلوقتي تلاقي بوز صح كده ولسه بيجي الجيم ما بطلش مثلا. طب تبقى الحاجه بين النهايه او بين الارض اللي هي رجلك طبعا ده في الاخر خالص الارض اللي هي كتير وين اللي هي بتاعتك كان عشر سنين دلوقتي الجو مش اللي الجو عشر انا وصلت والله ده بقى اوفر يعني اظن اتحدى لو اي واحد تاني هتنور اوفر حتى دلوقتي وحاجه كده. انا عايز يعني يسال نفس السؤال بس بصيغه ثانيه يعني وصلت معاكم لحد لا يمكن يوم تقاطع من كده بقى يعني انا كان برضه عندي انا عارف انا اول ما يطلعوا في الدرجه مش عايز حد يبدا يجاوب انا اسال سؤال وعايز بس واحد فيكم يقول لي على فكره انا اسال سؤال بصيغه ثانيه في بنات بس كده اللي هيكون يسال سؤال بصيغه ثانيه هياخد 10 دقايق السؤال مش بيقول ده ايه الحاجات اللي بتثبت للدين؟ طب ايه الحاجات من دول اللي بتطلع مع الراجل ولا مش بيعرف؟ طب ما حدش يقول لي ايه الحاجات اللي بتثبت للي عايز يطلع من الرجل يعني انا دايما اقول ممكن يحصل ميكانيكال او الكتريكال فيجر والليبرال فيجر هنا اهم حاجه ممكن تحصل اي ريتم على فكره خصوصا الليبرال فيجريشن من الحاجات الشهيره يعني مع هايبر فيجر هو اشهر ريتم في معرض الفيجر انا بنبص المقول الدكتور انت بتقول يا اخي ممكن اعمل حاجه كويسه في المحترم في المارك والليبرال لان الحس لان الخلق الخوذ كان ثاني سبب في العمل الجديد للتر فانكشن لانه مش بالضروره يبقى التر فانكشن هو اهم ارمية الطيوره اللي جت لها لو حصل ممكن طبعا بس ده في الوقت المحرم كانت كورنون كابتن مش عارف لحس بتفتكر حاجه رابعه الكلمه الرابعه لو بتفتكر دي كلمه رابعه ما حصلش ابدا معاك في حياتك فبقول لك ما حصلش ابدا ليه؟ لان دي كلمه فممكن احس انها كانت نقطه كبيره انا هقدر انما جايين في الفتره الرابعه ده لان الفتره الرابعه دي هيستوري اوف هايبر فانكشن وده على فكره في اي مرض اكيوت بتتعوض بكده هيستوري اوف والهيستوري الكروني يقوم كاتب انيوميشن الكروني يعني هو مش دايما مش دايما بتقول هيستوري الكروني كان يبقى ثلاثه كيلو وثلاثه كيلو مين اللي اخد السؤال ده بسرعه المشكله عامل ازاي؟ فاين فاكتور بقى عايز تكتب الكلام ده عايز اعرفه ان في هيستوري الكروني مين اللي هيقفل؟ اللي كاتب ريسك الدكتور كان اشرح كده Thank you. ممكن تمسك الفلتر اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الفلتر رقم 2 انا مش عارف ليه مش رقم 2 ده اللي هو ماشي بقى يبقى الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده راح عليها للتطور قالوا اه قالوا دي بطي اهو ودي فينا انت كده بعد ما غلطت مش هنخش حاجه جديده دي مش عارف اي حاجه ما طلبتش من الراجل غلط ورقم 3 بنرجع بقى لل 60 بتاع كده عشان احنا كنا بنتطور بس حاجه تطوير ازاي ده يعني كانت غلط طور غلط اي حاجه الطور طلبت دي هو انا لو كانت كأنك تاخد في العمق وشعة وانت تحت تحتها مطلوبة انت تحب تطلع مطلوبة وانا بقى عجبها انت تحب الهوبر تحب الهوبر تحب الهوبر تحب الهوبر لو طلعت مطلوبة دي حاجة كويسة لان معنى كده يا جماعة لان احنا لو طلعت مطلوبة ده في بقية ما تقولش ما تقولش يعني اللي هو احنا رايح نقع نقع نقع نقع نقع وانا كان عندي يا فندم على طول كده هتطلع طول حاجه بقى عاملين مفضل في الشغل بتحب الطول كده لو طلع كده يبقى انا ثاني انت بتحب ايه ان احنا يا ريت يرضى تطلع عين احنا نتمنى ان المرضى تطلع فوق لو طلعت برضه يعني لو ما طلعتش نتمنى ان المرضى تطلع يا جماعه تطلع اهو وتطلع يا جماعه تطلع في الاجازه وكده هنبقى بمعنى فالمهم ده كده حط انما ان اتمنى ان الناس تطلع ايه كده يا جماعه تطلع فوق يعني كده بس مش برضه ان هي الخوف اللي هو بيتعمل لان مش هقول ان احنا بنتكلم يا جماعه طيب طيب ايه ده ده كده انا حاسس ان انت تطلع رقم واحد اول حاجه تيجي تهم وبعد كده ايه صفحه كامله لقيت لك نص صفحه كامله هيقول له نص تاني ولا كده يقول لك ما تعرفش تمشي لازم تاخد صفحه كامله يعني لو كان عليا بس خايف يقول له بيجنن انما لو اخدت صفحه عن كده هيبتدي يجيب حريات الصفحه ويمشي الصفحه اللي وراها تخيل بقول له ده يعني ان هو هو هو هو هو في اجابه في الفتره اللي فاتت ورقم اثنين تعمل ايه يا جماعه؟ اني ما اعرفش ورقم ثلاثه تعمل ايه؟ مسح الثم اضغط الثم اطلع يمين خش على الحته اللي جوه سيبت المرمية هنا سيبت المرمية الله يرحم ايام بلاش لما كنا بنسيب المرمية وكنا نمسح ففي زي ما قلنا الكوتشنج والجاتش والحاجات دي ونضحك طبعا نقول لو جات اي هايبر بيحصل ايه تقول له الرجوع عادي ونضحك طبعا الاديسون هيبقى ايه يا جماعه؟ الرجوع عادي ونضحك ونقول ايه دي الشريحه بتاعتنا اللي هي ايه؟ اه يا جماعه دي بعد ما بدنا بوردي ونكت بقى انما هنا بيقول لك هنا كده بقى حاجه احنا دي حاجه دي مش اربعه في مين ده؟ في حاجه اسمها ريزن او بيبو يبقى المجيد اللي هو في ثلاثة مجيد الدولة فيها أربعة ثلاثة ده عندها إيه الوقت تضربه في معه في ثلاثة لين الأرض في ثلاثة لين الأرض فيه فما أنا شغل يعني دي حاجة تصد معه أنا مش فاهم ليه طب لو في ثلاثة لين الأرض عجيبة هو في ثلاثة لين الأرض فيه الوالد معه في الأرض فيه هو ده حقيقة من كتاب روح الجيدة تطلع ولم تقول إذا كان هو خط يا شوية جانب طبعا مش دام عيادة لو كان دام عيادة جوالي بقى طبعا ده كده كده من بره على أفضل أنجوم أي كتير أو بيه وليمين إذا إنها لما ديك دي كلابة أنا قدرت أعملها تطبرشة ليه؟ لذلك يوقف لي بقى نصيب تعطف على الأنجوم ولا كبولي أنا تطبرشة مش محتاج الأنجوم حاجة لكن أنا رأى الأنجوم أول خطوة تكون فلوك اللي أنا بتاع الانتياض الأنجوم لكن لو أنت أصلا مرتبطة تطب ليه؟ يعني في حاجة كده هو انت رايح على ايه وفي بقى مفاعيل في المدينة هنا في المشياء هيبقى بيه شوية في ثلاثة خل بارد اللي يؤثم أو يعمل ونرجع بحيث أنا هلو بقى بس أنا شو بقى بسامة على المدينة عم عينة بلانسة حكومية في اسم المدينة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة بقيت الملك ولا بقيت الملك طب يعني يا دكتور بكرة الساعة 8 تقريبا بنخلص على الساعة كام؟ واحنا عندنا 12 واحنا عندنا انت 12 لا يا دكتور حرام والله العظيم الساعة 2 دي بتبقى صعبة جدا بكره انت الصبح بدري الساعة 7 مثلا بلاش 8 ياخد مواعيده انا خدت مواعيد انا بس في الاول عشان اضبط معاه خدت ميعاد ان الكلام هنا 8 عشان هو يبدا 12 يعني خليته في قال 12 عشان خاطر هنا 8 12 بيتخلص 4 مثلا احنا ظبطنا على احنا ظبطنا خدنا المواعيد الاسبوع اللي فات كانت 7 8 8 دكتور مخلينا ده بدل ال 8 يا دكتور ما هو مش هتيجي من يوم بكره دكتور انا عندي حلم عندي مناقشه تجاهلوا وبدلوا الأربع كده كده الأربع بس لو انت عرفت تفهمها، يعني ايه عرفت تفهمها؟ كلام شخصي لو قلت مصيحة قبل كده عمليات على مصر الطاقة هتعيش بقى بدون نقط ان انا هطلع بالجرة واطلع بالرقص دي تسمع عليه هو انت اللي هتطلع عليه الكلام ده النظر يعني واحد يجي يجيب تبادل يقول له بص انا عايز اتعلم الشباكة وكده انت لو رحت يوم بيا يعني لو خلصت شخصي بيا ورحت مع واحد يوم خلاص يبقى 10 على 10 كده انا ما فيش نقطة تتكلم مع اولا تيجي ما اعتقدش ان فيش مين هتبقى تروح خش بعد كده في مين اللي نفسه هيكسب راحة في يومين هتتعلم كل اللي انت خدته انا بس ما حطيتش نقطة دي ايه وقتها عايز اتعلم العربية يا جماعة الشعرات دي انا مش هو اللي الجزء اللي فاضل في النكت والله بس ما نبدا النيرو الاسبوع الجاي بالظبط. ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك لازم نكتب ده كله لازم طيب يعني دكتور ما هو لو بدانا النيورو حضرتك قولي ان حضرتك النيورو دي نيورو وفيور يعني ما نبدا الاسبوع الجاي نيورو ونخلص الحاجات المهمه. ما هو الاسبوع ده مش معنى ما احنا بكره هناخد دايبيتس هيبقى ال 54 يعني الاسبوع الجاي بقى من اوله ناخد كله اليوم اللي هو 2 3 4 5 ونخلص وعلى فكره مش من المتعارف عليه قوي يعني من الغده تظهر دايما

فهو كل الحاجات اللي ممكن يحصل مثلا ايه اي حاجه ممكن تحصل في الوش ممكن تتسبب شويه هنقول احنا الاثنين فرق شويه ممكن تفضل ايقاف الكيروجن او ضروره الكيروجن الكلام ده كله ليه عشان كده الجينا اللي هنا بيسموها ايه بقى الجينا لانها لا انت في الهوا ولكنها ايه بيوتين لايف المهم وصل بعد كده المراجعه مش عايزها لان قلت الكلمه المهمه اللي هي دي الرشا خش بعد كده على الجي اي بي هيبقى فيكم ريكريشن الحركه وهتبقى فيكم ريكريشن والانتصار لطيف ما بيحصل بقى ابزوربشن في الدروم ادخل بعد كده على الجي اللي هو في الجي في الجيم اول حاجه بيبعت لك ايه هناك كان بيبقى انما هنا بيبقى ضرائي هناك كان بيبقى فلو بيبقى فلو شويه وبيبقى كويتنج انما هنا بيبقى ضرائي تحت الراس خش بعد كده الكلمه المضيئه مش فاهمها هنا وطبعا صعب وممكن زي ما احنا قلنا بيقع من عند شعب الحواجب الكلمه المضيئه بيبقى لونه ايه؟ بيبقى لونه مكرر شويه. ادخل بعد كده على القاضي بكر، القاضي بكر ده في اربع حاجات منهم اول حاجه القاضي بيحصل له ايه؟ طيب وثاني حاجه الهايبرتنشن بيبقى زي الهايبرتنشن وبيبقى ايدينا دلوقتي وثالث حاجه الكوليسترول ايه؟ الكوليسترول في الهايبرتيروديزم يا جماعه ما هو اصل الثيروكسين بيقلل الكوليسترول يبقى الهايبرتيروديزم بتزود الكوليسترول ممكن يحصل هايبرتيروديزم. ورابع حاجه انا مش عارف اعمل ايه عشان ما تنزلهاش الامتحان. لان لو نزلت مجهود والله العظيم ده عشان كده انا عملت احتراق مرتين، مره مع شبرم ومره مع القريه. لان انت عارف يا بني ادم بص يا معلم. اما ليه باجي انا مثلا بعمل نفس الكلام بالظبط، بحاول ان انا اعمله بطريقه ثالثه. لكن انت ممكن ما تبقاش عارف ان الكلمه دي مهمه ليك يعني. يعني هو الدكتور اللي قال شبه وعايز يسمع كلمه مهمه جدا. فانا اخشى ان انت تقول ثلاث حاجات وتنسى كلمه ايه؟ بريكارد اكلوجن. اكتب الكلمه دي اعمل دايره حوالين كلمه بريكارد اكلوجن. وطبعا عارفين ليه بيحصل بريكارد اكلوجن. دول كده بالبصره. في ناس او في اثنين ناس. فكروا بسيط. فلو شوف بتاع فلو هتعمل لي كتابه خاصه تقول لي ادخل شويه. فلو فكروا بسيط. بيفهم شويه. انا واحده ممكن اجيب فلو. حركه ممكن الملتين ده في اي حته بقى بيكون الشخص ده انا كاتب يعني تفهم يبقى كلامه بسيط مش عارف يغطي في اللبن مش عارف يعمل ايه مش عارف يغطي طول ما انا ماشي ايه ممكن مثلا في الدراع يعمل لك قلب بس الهروب كله عشان الكوميشن اوف الملتين لا يتغطى فاهم انت ايه؟ ايه الامراض اللي كانت بتغطي كده وطبعا كانت بتغطي ده طبعا انت كيو مشهور بيه ده. بعدين انا كاتب شغلات اي اجنبيه ممكن تحصل طبعا من الاولويات تحط الاير للفيشن الاولانيه احنا والرجال وتحصل علينا والاعضاء هي لو عايز تطلع من حاله كده بتقول لك يحمر شويه وتقول له ان هي بتبقى حاجه غير دي بقى الاولويات طبعا تحصل علينا لان حاطط ضربهم الاثنين في بعض كده، ما بيتغيرش. صح ولا غلط؟ وما دام انا قلت الاثنين مع بعض يبقى لازم اقول ايه الهرمونات اللي بتتحكم فيهم. عندنا هون الاول، عندنا في الضغط الهرمون، وعندنا في فيتامين دي، وعندنا في كالسيوم. فيتامين دي او هرمون الذات المستطيله زي هرمون الهرمونات. فيتامين دي يحل الدنيا، وكالسيوم يحل الدنيا. حتى الكالسيوم يعني الاثنين في يا باشا عندنا. معني لو كانت الكالسيوم يعدي الاثنين طب ما انا بقول لك انا اللي هو الكالسيوم هي دي كلمه لكن كل حاجه. جملة متصلة عمرك ما تبقى الكالسيوم بيقلل الدهون. الكالسيوم بيقلل الدهون. يبقى فيتامين دي بيعمل ايه؟ بيعلي الدهون. يبقى فرط الهرمون ده بيعمل ايه؟ يعني هو طبعا مش فاضي هو بيعلي يبقى بيقلل الدهون بيعلي الكالسيوم. ونبدا بقى نتكلم عن الهايبر فرط الهرمون دي بقى كده. هتكلم عن الهايبر فرط الهرمون وانا مستريح. عشان على فكره يا جماعه والله العظيم على الرغم ان انتوا بتقولوا اجمل وبرضه يقول انا بقول لكم بقى والله مني كلمه انت عهده بالعمر هي عهده البركه. اه والله. وتعرفوا ليه دلوقتي؟ لان الموضوع ده في الجزاك وانت يا جماعه يسمع مين الحصه في الوزن الطيب. اللي وزن جافه اللي ملوش في الرومانسيه او ملوش في الوزن المتطير عادي يقول اه خد عليه مش مشكله. انما انت بقى لو واحد رومانسي هتشوفوا هيبقى عامل ازاي الرقم؟ لو رقم ايه بقى عارفين ليه يا جماعه الحاجه دي؟ عارفين ليه الهايبر فرط اللي بيبقى بيشرح موضوع الكرنتاين؟ لان كله جمل متطيره. اي خلطه بره الاثنين هتبقى جمله متطيره او مصدر خليه. يعني ممكن يا اما تلاقي جمله متطيره يا اما هنا عملنا فيه فريم بتاع عمر الجاي فوق كده. يعني شفت الموضوع هيبقى عامل ازاي؟ طب انا خليكم اسمعوه بجمل متطيره. معايا؟ ونبدا بقى ننزل اي موضوع في الكرنتاين. اول حاجه في الجيولوجيا اسم الهرمون. ادي اول حاجه ضرب الاسبوع، وادي اول جمله مصريه. يقول لك بيزود الابزورد شهوه، دورشن وديزورد شهوه، وايه اللي بيزود ده؟ بيزود الابزورشن وديزورد شهوه، بيزود الابزورشن بتاع الجسم من الانفكت، ويزود الابزورشن بتاع الجسم من الكتف، يزود الريزورشن بتاع الجسم من العظم، العظم طلع لنا شويه كتف في الدم، والمحصله النهائيه ايه؟ فكره، هنبرر الموضوع هرمون يعني كل حاجه فيه. ما عدا حته الابزورشن بتاعت الجي اي دي على الفيتامين دي. هو ماشي بتعمل كده رايح للعظم ورايح للكليه يا فندم دي يا فندم اللي يوناني لو ضرب الضرس ممكن يقولوا ماشي هذا اقول لك الضرس ادي اول جمله جمله مصريه حتى الضرس دي والله العظيم ما فيش وعلى فكره انا عارف ان كل ما اتجاوبه لكن هتلاقي لو حد فكر غير الديفيشن الحاجات اللي هو بيقدر يضرب الضرس منهم هايبر هايبرتروفيا والهايبر اول صفحتين قاعد تحت رجل على رجله وقاعد اتفرج بصفحتين قاعد قاعد اللي هو عكس الفانكشن اللي هو بيعمل هايبر كالسيميا وبيعمل هايبر كالسيميا يبقى اذا لما الكالسيوم بتاعك حلو والنوتريشن دي هرجع ايه؟ هرجع سؤال بقى مين من مين هايبر كالسيميا الدليل على ايه هو؟ ان طالما كان عندك هايبر كالسيميا حتى الكالسيوم نورمال لا يزال البرق هرمون مستفز وبيرفع صح ولا غلط؟ وقلنا كلام في الريفرنس الفضل هو اللي هيغير اللي هو كان برافو عليك ده الاول يبقى تاني وبعدين مظبوط وبعدين مين؟ وبعدين زياده ادي اول علامه استعمال الجاي خلاص خلصنا الجمله الوحيده اللي ورا الستين كانت جمله متطيره حصل ولا ما حصلش؟ حصل وعلى كده الجيولوجي مش ايه بقى؟ هنا العمر مش كل حاجه انت بتعوزها في الجمله يعني هنا الجيولوجي صعب شويه فعلا لان مش الستين ده هنا هنقسمه ايه بقى؟ برايمري وسكندري وتاشر كل السنه لما انا اشرح لك كل ثلاثه في المية كل حته بس والله طبعا ثلاثه في ثلاثه ممكن يجملوا ليه؟ لان كل هو يعني ايه برايمري سكند وتشري؟ اقول لك يا راجل وانا ليبر اقول لك الدكتور جاي بيطلع هو اقول لك تقول لي يعني ايه برايمري؟ انا كان برايمري يعني ايه؟ هو الموضوع الغدة انا فاكرها تقول لي طب وايه سكند يعني ايه؟ انا ليبر برايمري الغدة تقول لي جاي يعني ايه برايمري تمشي؟ يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن برايمري يعني مصيبه هو الغدة سكند انا مصيبه بره الغدة ايه تمشي اللي ما اعرفش؟ بقول لك برايمري يعني ايه مصيبه هو الغدة وما دام هو الغدة انت ايه؟ يبقى ايه؟

ديبريشن او ديبريشن يعني حب كلام حاجات دي بقى تقريبا كلام اي حاجه يعني اللي انت عايز تقوله ده كلام دي مثلا نطلب بعد كده مثلا عن الجي ار دي لا جي ار دي شاطر عم بيعمل كل دي من الدنيا ويقول لك اخونا مين ليه هو اللي جاي هو اللي بنت اكبر هي دول اللي هي كده المهم ان المضيعه في الموضوع عندهم نتيجه انتوا قال لنا متوقعه بقى لي عقل عشان كنت قال لنا متوقعه بقى لي عقل مين وما فيش اللي هو ايه ميديكال كودز ده كلينيك هتقول ادومين اللي هو اوكي فده كده هو ادومين دي ايه الامراض اللي كانت بتعمل ادومين دي مثلا فخلينا نحط لكم في ثلاثه هايبو بيعملوا جروب في اليوتيوب سيرفر اللي هو هايبو كاتينيا وهايبو كاتينيا وهايبو مرتينيا يبقى ايه هايبر كاتينيا عكس فبيعمل جروب بيعمل ايه بقى شورت فيو دي انت اول ستيب دي نكتب بعد كده الانديكيشن اول حاجه الانديكيشن الانديكيشن والتدريب عندكم طبعا الانديكيشن في المذاكره صح ايه فما ناخد اكتر حته هي دي فواخد شويه كاتر من هنا